طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم مهديا بهديهم، اللهم آمين. إذن ما زلنا في الكلام على الجزء الذي لا يتجزأ. بدأنا سابقا في مقدمة حول الجزء الذي لا يتجزأ، وذكرنا أشهر الأدلة والوجوه التي اعتمد عليها المشايخ أو العلماء الذين قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ، وشيئا من مما يمكن أن يكون قريبا من مفهوم الجزء الذي لا يتجزأ في الفلسفات والفيزياء المعاصرة. وصلنا إلى قول الإمام التفتزاني رحمه الله: والكل ضعيف، يعني كل ما اعتمد عليه العلماء في إثبات الجزء الجوهر الفرد أو الجزء الفرد هذا ضعيف. وهذا هو ما اختاره الإمام الرازي رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب من كتبه، واختار في بعض كتبه أيضا إثبات الجوهر الفرد. الإمام الرازي له قولان في هذه المسألة، وهذه مسألة دقيقة طبعا، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك توقف في هذه المسألة أو حيرة، لأنها مسألة صعبة، ليست جلية واضحة وليست ظاهرة. وذكرنا أيضا مكانة القول بالجزء الذي لا يتجزأ عند جماهير علماء أهل السنة، أنه ليس في نفس الأمر عقيدة من العقائد. الجوهر الفرد ليس عقيدة من العقائد، ولكنه مسلك أو تصور من التصورات المشهورة لأهل السنة في فهم هذا العالم، بما يتوافق مع العقائد الإسلامية، بناء على ما كانت الجنس البشري يعني قد وصل إليه من تصورات عن هذا الوجود، عن هذا الوجود. ومثل هذه الأمور يمكن أن تتغير، يمكن أن تبقى ويمكن أن تتغير، يمكن أن يأتي بدلها نظريات أخرى أو احتمالات أخرى في تصور هذا الوجود، وليس شيئا منها عقيدة في نفسه، حتى وإن كان طريقا من طرق البرهان على علم التوحيد، لكنه ليس في نفسه يكون عقيدة، لأنه ليس المسلك الوحيد الذي لا يمكن الاستدلال على العقائد إلا به. فعلم التوحيد يمكن الاستدلال به، يمكن الاستدلال عليه بعدة مسالك، منها الجوهر الفرد. فلذلك لا إشكال في أن يقال إن مثلا الإمام الرازي رحمه الله تعالى قد توقف، أو أن بعض العلماء حتى قد نفوا وجود الجوهر الفرد، لا إشكال في ذلك، وليس هذا طعنا في عقيدة، وليس خروجا على مذهب، ولا تراجعا عن ما قرره علماء أهل السنة، ولا شيء مثل يعني في شيئا نحو ذلك. كثير من الناس يفهمون هذا الأمر، أو يحبون أن يفهمون هذا الأمر، أن يفهموا هذا الأمر على غير ما وضحناه، لكن أنا شخصيا أفهمه على هذا النحو، أكابر العلماء يفهمونه هكذا. ولذلك الإمام التفتازاني لم يجد حرجا أبدا في أن يقول والكل ضعيف، ومع قوله والكل ضعيف لم يقل إن العالم ليس حادثا، ولا أن الله سبحانه وتعالى ليس منزها عن الحوادث، ولا أن الله سبحانه وتعالى ولم يقل أيضا أنه لا يوجد دليل على نفي الجسمية عن الله، ولا على نفي التحيز نحو ذلك من الصفات التي اتفق عليها علماء أهل السنة. وهذا يبين الفهم الذي ذكرناه، الفهم الذي ذكرناه. إذن قال الإمام التفتازاني رحمه الله: والكل ضعيف، والكل ضعيف. أعتقد أن ذكرنا أيضا أن بعض العلماء يقطعون بأنه لا بد من الاعتقاد بالجوهر الفرد، يعني بعض المتقدمين من العلماء يقررون أن الجوهر الفرد هذا أمر قطعي. هذا راجع لاجتهادهم، مثل الإمام عبد القاهر البغدادي ونحوه وغيره من العلماء، لكن التحقيق في المذهب هو أن أدلة الجوهر الفرد أقوى، لكنها ليست قاطعة، ليست قاطعة، واضح إن شاء الله. على أن بعض المحققين أيضا صرح بأنها قاطعة، يعني أمر مقطوع به يجب إثبات الجوهر الفرد. لكن أنا شخصيا أقول إنه لو وقع هناك خلاف لما صار هناك أي إشكال في هذه المسائل، ما دامت الأصول يعني سالمة، وما دامت هناك يعني أدلة ومسالك لإثبات العقائد غير الجوهر الفرد، وهذا هو الحاصل في الحقيقة. هذا هو الحاصل. كنتك تسأل؟ من؟ الإمام السعد؟ لا، هو ظاهر الكلام أنه يتوقف فيه، يعني يرجحه لكن لا يجزم به. هذا هو معنى التوقف، يعني مش توقف أنه الحيرة التامة، يقول كله ضعيف، يعني هذه فيه هنا أدلة وتوجد هنا أدلة، هذا محتمل وهذا محتمل، وبناء على ذلك يمكن إثبات علم التوحيد بناء على هذا المسلك أو هذا المسلك أو لا على أي مسلك من هذه المسالك، لأن أدلة التوحيد غير موقوفة على إثبات الجوهر الفرد، بل هي موقوفة على معان يعني أعم من الجوهر الفرد، أعم من الجوهر الفرد، والله أعلم. قال: أما الأول الذي يعني يتوقف على الكرة التامة والسطح التام، ما وجه ضعفه؟ قال: أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة، إذا دل هذا الدليل فإنما يدل على ثبوت النقطة، على ثبوت النقطة، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء. ثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت الجزء، لماذا؟ لأن العلماء قالوا، أو بعض العلماء قالوا، وهذا هو ما يعني يميل إليه الإمام السعد، أن النقطة ليست هي عين الجزء الذي لا يتجزأ. النقطة، لأن النقطة هي أمر هندسي، ولا يستلزم ثبوت النقطة ثبوت الجوهر الفرد. لماذا؟ بعض العلماء أيضا فصلوا في ذلك فقالوا: لا نسلم وجود كرة تامة كما لا نسلم وجود سطح تام، بناء على أن الوجود الخارجي ليس أمرا يعني مثاليا، فأن نفرض وجود كرة تامة معناها أن مهما كبرنا سطح الكرة ومهما نظرنا في ملاسة السطح فسيوجد نتوءات، فسيبقى موجود النتوءات، لأن إذا قلنا بوجود جوهر فرد فلا يوجد هناك كرة تامة. لاحظت في المسألة، حتى لو تكلمنا على الكرة التامة فهذه الكرة التامة هي عبارة عن تصور هندسي، والتصور الهندسي ليس مطابقا للجوهر الفرد، ليس مطابقا للجوهر الفرد، عفوا، ليس مطابقا للكرة التي في العالم الخارجي، بناء على أن كما قلنا الكرة يجب أن يكون سطحها أملسا تاما، يعني جميع النقاط من المركز على بعد واحد، وهذا الأمر يصعب أن يوجد في العالم الخارجي. وهذا الإمام المقترح قال هذا الكلام: لا نسلم وجود السطح المستوي استواء تاما، ولا نسلم وجود الكرة التامة، فبالتالي لا نسلم إمكان وجود هذا، يعني مقدمات هذا الدليل اللي هي الكرة والسطح التام. الإمام التفتزاني سلك مسلكا آخر، وهو أن سلمنا الكرة التامة مفهوما والسطح التام مفهوما، ولكن هذان مفهومان هندسيان، فإن أمكن إثبات شيء بناء بهما فإنما يثبت النقطة، ولا نسلم أن النقطة هي عين الجوهر الفرد، لا نسلم أن النقطة هي عين الجوهر الفرد. بيقول: لا يستلزم، إنما يدل على ثبوت النقطة، وهو لا يستلزم ثبوت الجزء، لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان، حلولها في المحل ليس حلول السريان، لأنه في الحقيقة النقطة هي عبارة عن مماسة، يعني إن إذا فرضنا كرة تامة وسطحا تاما وماسة الكرة هذا السطح، فإنما تمسه في إيش؟ في نقطة، وهذه النقطة ليست هي لا موجودة في هذا السطح ولا موجودة في هذا السطح، فإذا هي ليست جزءا من هذا السطح وليست جزءا من هذا السطح، سلمنا أنها نقطة لا جزء لها، لكن في الحقيقة هي ليست شيئا، هي جزء من أي سطح من السطحين، لا من سطح الكرة ولا من سطح، بل هي أمر اعتباري، أمر اعتباري، بتكون أمر يعني مقرون بمماسة هذا السطح بهذا السطح، ولا هي منتمية لهذا ولا منتمية لذاك. لذلك قال ليست أمرا حالا في الكرة ولا في السطح حلول السريان. حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. يعني لو كانت النقطة جزءا أو سارية في أحد السطحين أو في كلا السطحين، المفروض هو حسب هذا الدليل أن تكون موجودة هنا وموجودة هناك. فلو كانت موجودة في واحد منهما أو في كليهما يلزم بالضرورة عدم انقسامها. لاحظ كيف المسألة. ولكن هذه النقطة هي أصلا عبارة عن أمر نسبي بين السطحين، فلا هي في هذا ولا في ذاك، حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. قالوا أما الثاني والثالث فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل. الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل، لأنهم يقولون أن الجسم متألف من هيولة وصورة، والهيولة والصورة، الهيولة عبارة عن أمر بسيط، عبارة عن أمر واحد، والصورة عبارة عن عرض، عفوا عن جوهر حاصل في هذا الأمر الواحد الذي هو الهيولة، وكل منهما غير منقسم بالفعل، وكل منهما غير منقسم، يعني هو أمر واحد بسيط. كما قلنا سابقا الفارق بين كلام المتكلمين والفلاسفة أن المتكلمين يقولون إذا نظرنا إلى شيء هو واحد، يقولون نحن نحس هذا القلم مثلا أو هذا الجسم واحدا، فهو واحد بلحاظ الحس، لكنه في الحقيقة ليس واحدا بل مركب من إيش؟ من أشياء كثيرة. والفلاسفة يقولون نحن نراه مركبا وهو في الحقيقة واحد، نحن نراه مركبا وهو في الحقيقة أمر واحد. فالوحدة ظاهرية عند الفلاسفة عند الأشاعرة، والتركب والتكثر حقيقي، والعكس كما عند الفلاسفة، العكس عند الفلاسفة. فلذلك هم لا يقولون بأنه متألف من أجزاء بالفعل، يعني أجزاء الجسم ليست أجزاء فعلية بل هي أجزاء إمكانية، ليست حاصلة بالفعل، لأن الهيولة تقبل الانقسام وليست منقسمة بالفعل، تقبل الانقسام وليست منقسمة بالفعل. لذلك يقولون قال وأنها غير متناهية من أجزاء بالفعل، وأن هذه الأجزاء التي بالفعل غير متناهية. بل يقولون ليس هذا قول الفلاسفة، بل يقولون ماذا؟ إنه قابل. ما هو الذي قابل؟ الجسم المتألف من هيولة وصورة. بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية، قابل، وليس إن هذه الأجزاء اللا متناهية حاصلة فيه بالفعل، بل هو قابل لها. وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، يعني كما يقول المتكلمون إنه في اجتماع أجزاء، ونتيجة تراكم الأجزاء هذه حصل الحجم والقدر ونحو ذلك والكبر والصغر. قالوا ليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به، باعتبار المقدار القائم به الذي هو إيش؟ من يعني من الأعراض، من الأعراض التي تقوم بالأجسام أو الهيولة، تمام؟ اللي هي الأجسام التعليمية، المقدار هو من الجسم التعليمي. قال والافتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء. والافتراق ممكن لا إلى نهاية، لا إلى نهاية، يعني فلو كان ممكن إلى نهاية لاستلزم الجزء، لأنه يقف إلى نهاية فيكون تكون هذه النهاية هي الجزء. لكنه إذا قال ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء، فهم لا يقولون بالجزء الذي لا يتجزى. هو في الحقيقة يعني كلام الفلاسفة هنا أيضا ليس قويا، كلام الفلاسفة ليس قويا. لماذا؟ لأنه عندما تقول إن هذا الجوهر أو الجسم المؤلف من هيولة وصورة قابل لانقسامات لا نهاية لها، قابل لانقسامات لا نهاية. ما معنى القابلية؟ هي إمكانية، القابلية هي إمكانية. فلا معنى بعد ذلك أن تقول إن حصول هذه الأجزاء التي لا نهاية لها غير ممكن، لأن حصولها بالفعل تابع للإمكانية التي أثبتتموها للهيولة. فلا معنى للقول بأنها قابلة لأجزاء لا نهاية لها ثم بعد ذلك تقولون إن هذه الأجزاء ووقوع الأجزاء التي لا نهاية لها بالفعل محالة. فما معنى القابلية إذن؟ ما معنى القابلية إذن؟ هناك نسأل إذا كانت هذه الهيولة قابلة لانقسامات لا نهاية لها، فلماذا تقولون باستحالة وجود فعلية هذه اللانهايات؟ لاحظ كيف المسألة. فإذا قالوا هذا مستحيل نفوا القابلية اللانهائية. لاحظ، إذا قالوا هذا الحصول هذه الانقسامات اللانهائية بالفعل هذا أمر مستحيل، طب كيف تقولون إنه يعني أمر موجود وقابلية حاصلة في الجسم إذا كان حصولها مستحيلا؟ إذن هي ليست قابلية، إذن هي ليست قابلية. لكن هذه النقطة عند الفلاسفة فيها إشكال طبعا، هم حاولوا الرد على مثل هذه الإشكالات، والنقاش كما قلنا لا أدلة الفلاسفة قاطعة ولا أدلة المتكلمين يعني قاطعة بالضرورة يعني. لكن أنا شخصيا أميل إلى قول المتكلمين وهو إثبات الجزء الذي لا يتجزأ، بل عندما يفكر الواحد في الجزء الذي لا يتجزأ يجده أقرب من القول بالهيولة والصورة، أقرب من القول بالهيولة والصورة. وهذا هو الذي يميل إليه يعني أغلب العلماء المعاصرين الآن في الحقيقة. الفيزياء كما قلنا هم يميلون إلى القول بأن المادة مؤلفة من أجزاء، من أجزاء صغيرة، بغض النظر ما هي هذه الأجزاء، هل هي الأنوية أم هي الكواركات أم هي شيء آخر غير ذلك، يعني ما بهمنا إيش هذه الأجزاء، لكن هم يتكلمون بالفعل عن أجزاء، يعني أجزاء فعلية. وبعض الناس يقولون لا، هذا الأمر ليس يعني مقطوعا، وما زال الأمر فعلا ليس مقطوعا. تمام. قال وليس فيه أجزاء اجتماع أجزاء أصلا، وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به، والافتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء. وأما أدلة النفي فلا تخلو عن ضعف. لاحظ كيف هناك قال والكل ضعيف وهذه لا تخلو عن ضعف، يعني وأبطل قطعية القولين. إذن هو يقول إن هذه المسألة ما زالت تحتاج إلى نظر، ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف، وحري به يعني أن يتوقف إذا كانت هذه الأدلة يعني ليست قاطعة، وهذه الأدلة ليست قاطعة، والعبرة في أصول الدين بالقطع، فالحري به أن إيش يتوقف في هذه المسألة. إيش يعني يتوقف؟ يعني يقول لا يوجد عندي أمر قاطع فلا أجزم بما لا جزم فيه. وهذا هو يعني المتوقع من إمام مثل الإمام الرازي. ولكن لو فرضنا أن بعض العلماء وصلوا إلى أدلة قاطعة فليقطعوا به، لكن هذا هو قول الإمام الرازي. ومع ذلك كما قلنا الإمام الرازي رحمه الله لم يشك في مثلا بعض العقائد، فلم يقل مثلا إن العالم قديم، ولم يقل إن الله سبحانه وتعالى غير قادر، ولم يقل أي شيء مما يعني يحسب كثير من الناس أنه متوقف على إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. إذن الجزء الذي لا يتجزأ ليس هو إيش ركنا ولا مبدأ وحيدا لإثبات العقائد، بل هو وسيلة من الوسائل قد نستعملها وقد لا نستعملها، من أقام الدليل عليها أمكنه أن يعتمد عليها في إثبات العقائد، ومن لم يعني لم تقم عنده أدلة كافية فلا إشكال في ذلك. واضح إن شاء الله. من أدلة النفي التي يعتمد عليها الفلاسفة قالوا لو تصورنا جوهرا فردا وعلى يمينه جوهر آخر وعلى يساره جوهر آخر، تمام، يعني جوهر بين جوهرين، لصار يقولون فالجهة التي يماس بها أحد الجوهرين، الجوهر اللي في الوسط، ليست هي عين الجهة التي يمس بها الجوهر الآخر، الجوهر الوسطاني، صحيح؟ فإذا كان كذلك فللجوهر الفرد جهتان، فإذا كان له جهتان فهو منقسم، فهو منقسم إذن، تمام؟ هذه إحدى الأدلة، ومعظم الأدلة تدور حول هذا المفهوم، معظم أدلتهم تدور حول هذا المفهوم في الحقيقة، سواء دليل الطحونة أو ارتفاع ميل الشمس أو غيرها، يعني كثير من الأدلة كلها تدور حول هذا، أو وتر الدائرة والمثلث الأكبر والمثلث الأصغر، كلها تدور حول لزوم الانقسام، إما انقسام يعني طبيعي، لاحظ كيف، أو انقسام هندسي، بعض الأدلة تؤول إلى انقسامات هندسية، وهذه الانقسامات الهندسية جوابنا فيها، جوابنا عنها هو نفس جواب الإمام التفتزاني هنا عن الكرة والسطح، نقول هذه هندسيات وليست مطابقة بالفعل، مطابقة تامة لما هو موجود في الخارج، شايف كيف؟ وبعضهم عن طريق نظرية فيثاغورس اللي هي المثلث قائم الزاوية، بيقولوا لك نظرية فيثاغورس إيش بتقول؟ بتقول إنه إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية، هذا أحد أدلتهم التي استعملوها، لاحظ، إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية وطول أحد ضلعيه واحد، جوهر فرد واحد مثلا، والضلع الثاني واحد، تمام، فالوتر كم بده يكون؟ الجذر التربيعي لو واحد تربيع زائد واحد تربيع، صحيح؟ هيك النظرية بتقول الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين، لكن مجموع مربعي الضلعين واحد تربيع اللي هو واحد زائد واحد تربيع يساوي واحد اللي هو الجذر التربيع لاثنين، الجذر التربيع لاثنين يساوي 1.41، يعني واحد ونص، يعني جوهر فرد ونص، شوف كيف، معنى ذلك إنه الوتر طول الوتر مؤلف من جوهر ونص، إذن في نص جوهر، في نص، يوجد هناك نصف للجوهر. الإمام المقترح لما ناقش هذا الدليل قال لهم غاية ما يلزم من ذلك هو عدم إمكان بناء مثلث قائم الزاوية مؤلف من ضلعين متساويين، هذا غاية ما يلزم، ولا يلزم انقسام بالضبط انقسام الجوهر الفرد يعني، لكن ممكن في صور أخرى من مثلث قائم الزاوية، لو فرضنا مثلا طول أحد الضلعين 3 والضلع الآخر 4، 3 و 4، 3 تربيع 9 و 4 تربيع 16، 9 و 16 25، جذر التربيع 25 5، إذن 5 أجزاء هنا و 3 أجزاء هنا و 4 أجزاء هنا، إذن يمكن بناء مثلث قائم الزاوية من ضلعين 1 3 1 4، لكن غاية الأمر أنه لا يمكن بناء مثلث قائم الزاوية من يعني طول ضلعي القائمة فيه 1 1، تمام؟ أو 2 2 مثلا، لأنه راح يطلع عنا 2 تربيع، ولا بتزبط 2 و 2، 2 في 2 4 و 2 في 2 4 ما بتزبط، 4 زائد 4 8، الجذر التربيعي للثمانية كم؟ 2 وشوي، 2 وشوي أو 3 وشوي بتصير، صحيح؟ الجذر التربيعي للثمانية اللي هي 4 في 2، 4 بتطلع برا، ماشي، 2 الجذر التربيعي في 2 بتصير 2 ضرب 1 ربع 1.4، يعني تقريبا 3 وشوية، صحيح؟ يعني يعني بيصير في انقسام للجوهر الفرد، إذا غاية ما يلزم لو فرضنا هناك جوهر فرد، فغاية ما يلزم إنه لا يمكن تأليف مثلث قائم الزاوية تام الأضلاع إذا كانت أضلاع القائمة فيه متساوية فقط، أما إذا كانت غير متساوية يمكن إقامة مثلث قائم الزاوية حقيقي في الخارج، ولا يلزم كما يقول الفلاسفة أنه إذا أمكن هندسيا أن يمكن واقعيا، لا، هو ممكن هندسيا لكن غير ممكن واقعيا، كما قلنا سابقا أنه الكرة ممكن هندسيا تصورها لكن واقعيا لا يمكن تنفيذها بأن نصنع كرة تامة يعني بيرفكت مثالية، شفت كيف؟ يعني تكون مقاربة يعني 99%، لكن بيظل في هناك جهة نقص، فإذا واستدلوا بأدلة كثيرة أغلبها يعني يعود إلى هذه المفاهيم، إلا إلى إما إلى مفاهيم هندسية أو إلى إيش تصورات مغلوطة، تصورات مغلوطة. لذلك العلماء قالوا لا أدلة الفلاسفة قاطعة ولا أدلة المتكلمين قاطعة، لا أدلة الفلاسفة قاطعة ولا أدلة المتكلمين قاطعة، مع أنه كما نقول الآن أنه أغلب العلماء يميلون إلى القول بالمذهب الذري، يعني أن المادة تتألف من أجزاء وليست هيولانية، ويوجد بعض العلماء يقولون هي هيولانية ليست لها أجزاء بالفعل، وهذه صور لأمر هيولاني. كلا النظرتين ما زالت حتى الآن قائمة، واضح إن شاء الله. قال فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة، يعني بعد هذا الخلاف والأدلة من هنا والأدلة من هنا هل له ثمرة أم إنكم تتناقشون وتتنازعون بلا ثمرة؟ قال قلنا نعم، في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة. إذن هو يميل إلى إثبات الجوهر الفرد، لكنه يقول أدلته ليست قطعية. تمام، نعم، في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة، مثل إثبات الهيولة والصورة. الفلاسفة يقولون الهيولة والصورة ثابتة، والهيولة أمر واحد قديم، والصورة أيضا لا تنفك عن الهيولة، والهيولة لازمة عن العقول، العقل العاشر والنفس التاسعة، وهذه لازمة بالعلة والمعلول عن الواجب الوجود ونحو ذلك. هذه تصورات الفلاسفة، وبناء على ذلك قال الفلاسفة إن إذا أثبتنا الهيولة والصورة فلا معنى لإثبات الحشر، لأن الحشر يستلزم تبدل السماوات والأرض وانخراق السماوات والأرض، والسماوات عندهم أمور بسيطة، شايف، كرات بسيطة، فإذا كانت السماوات والأفلاك كرات بسيطة حسب تصوراتهم فكيف تنخرق؟ لاحظ كيف؟ ونحن نعرف أن السماوات تتصدع والملائكة تنزل وتصعد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى في الإسراء والمعراج يعني دخل في السماوات، فإذا كانت بسيطة كيف يدخل في السماوات؟ واضح كيف المسألة؟ فبناء على ذلك هناك تصورات عند الفلاسفة بنوها على الهيولة والصورة. المتكلمون لما رأوا هذه التصورات قالوا نحن نبطل هذه التصورات، فإذا لجأ المتكلمون إلى محاولة فهم العالم فهما آخر بآليات أخرى بمبادئ أخرى، ليكون هذا التصور للعالم الذي يقول به المتكلمون مصححا أو غير معارض، على الأقل غير معارض للأحكام والأحوال التي وردت بها الشريعة. واضح إن شاء الله. والحمد لله الآن يعني ثبت في العلم أن الأفلاك ليست بسيطة، صح ولا لا؟ والسماوات ليست عبارة عن كرات كل كرة في الثانية أبدا، هذا أمر ثابت. واضح إن شاء الله يا إخوان. فلما رأى المتكلمون أن الفلاسفة الذين يعتمدون على الهيولة والصورة يقولون إذا كانت الهيولة والصورة هي مادة العالم وبها يعني يتصور العالم ونحو ذلك، فيلزم قدم العالم، والشريعة جاءت بحدوث العالم، ويلزم نفي حشر الأجساد، ويلزم كثير من أصول الهندسة المبني عليها، دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام عليها، إلى آخره مما أشرنا إليه. لما رأى المتكلمون هذه الأقوال من الفلاسفة وأنهم يبنونها على الهيولة والصورة أبطلوا الهيولة والصورة، قالوا لا شيء يلزمنا بالقول بالهيولة والصورة إذا كان القول بالهيولة والصورة مستلزما لمثل هذه العقائد التي هي منافية لإيش؟ مستلزمة لمثل هذه الأحكام التي هي منافية للعقائد، فلا شيء يلزمنا بالقول بها. فلذلك صاروا يحاولون إثبات تصورات أخرى للعالم أو الوصول إلى تصورات أخرى للعالم لا تستلزم هذه الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. واضح إن شاء الله. هذا هو الذي يريده الإمام التفتزاني رحمه الله عندما قال قلنا نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة. لكن بعض الحذاق من المتكلمين في الحقيقة بعد ذلك أكملوا النقاش والحوار والمباحثة والنقد، فقالوا لا يلزم إذا قال الفلاسفة بالهيولة والصورة يرحمكم الله أن نأخذ بنفس مفهوم الهيولة والصورة الذي يقول به الفلاسفة. لنا أن نأخذ بالهيولة والصورة لكن بأحكام أخرى، لا هذه الأحكام لا تستلزم قدم الهيولة والصورة ولا امتناع انخراقها ولا نحو ذلك. فإذا أمكننا صياغة تصور للبنات الوجود، هذا الوجود الحادث باستعمال الهيولة والصورة بحيث لا تكون أحكامها مستلزمة لمناقضة الأحكام الشرعية، فلما لا نقول بها؟ لا إشكال، هناك ما لا يوجد شيء منغلق وشيء واجب أن نقول به إنه هو فقط الجوهر الفرد بمعنى الجوهر الفرد. إذا أمكنك أن تأتي بتصور جديد يبين حقيقة هذا العالم لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، بشرط أنه يكون أمر معقول. وطبعا عند المتكلمين ضروري جدا أن لا يكون إيش مناقضا ومخالفا لما وردت به الشريعة. تمام يا إخوان؟ فإذا لا يلزم يعني بالضرورة أن كل ما قال به الفلاسفة يجب أن ننكره ونبطله إبطالا محضا، إلا إذا كان منافيا للشريعة. ثم إذا كان منافيا لنا أن نأخذ به ثم نعيد تعديله. يعني مثلا كثير من النظريات العلمية الآن تنشأ عند الغربيين والشرقيين ونحو ذلك، فلا يلزمنا أن كل شيء يقول به الغربيون ويفسرونه على طريقتهم في الفهم أن نأخذ النظرية والطريقة في الفهم. هذه نظرية مثلا النظرية النسبية مثلا، أو نظرية لا تحديد لهايزنبرغ، ماشي، أو أي نظرية أخرى، أن نأخذ بها وبتفسيرها الفلسفي. لا، نحن يمكن أن نأخذ بالنظرية ولا نسلم لهم تفسيرها الفلسفي، نعيد قراءة وفهم وتأويل هذه النظرية بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا ينقض القوانين الكونية. أما أن نأخذ أخذا جاهزا النظريات العلمية وتأويلاتها الفلسفية والأيديولوجية فهذا غير لازم عندنا، بل هذا هو وظيفة المتكلمين أو الناظرين في علم أصول الدين، أن يقرأوا هذه النظريات ويفهموها ثم يعني يعيدوا تفسيرها كما أعاد المتكلمون تفسير النظريات الفلسفية التي أتى بها اليونان وغير اليونان، أعادوها وأعادوا صياغتها وتفسيرها ووضع أحكام جديدة لها بحيث لا تتناقض مع الأحكام الشرعية. والحمد لله، يعني أنا دائما أقول يعني أكثر ما قاله المتكلمون لا يوجد مما أجمع عليه المتكلمون إجماعا حقيقيا، لا يوجد شيء منه مما يناقض الأمور التي جاءت بها النظريات العلمية القطعية المعاصرة، لا يوجد شيء أبدا أجمع عليه المتكلمون وظهر بطلانه بطلانا قطعيا. حتى الجوهر الفرد كما قلنا، يعني مع أنه ليس هناك فيه إجماع بمعنى الإجماع، لاحظ، إلا أنه حتى الآن لا يوجد هناك برهان علمي حقيقي يبطل القول بالجوهر الفرد. وكثير من التصورات الكلامية لمفاهيم الجسم ومفاهيم الأعراض النسبية وغير النسبية منها هي في الحقيقة أغلبها مطابق لتصورات المتكلمين وليس مطابقا لتصورات الفلاسفة. حتى مفهوم الحركة ومفهوم الطاقة وغير ذلك، يعني كثير من الأمور إن شاء الله يعني ممكن، يعني إذا صار في المستقبل مجال أنا يعني عدد شيئا منها، وإن شاء الله سأحاول أن يعني أوردها في كتيب أو كتاب وأقارنها ببعض النظريات المعاصرة. ما الذي كان يقوله الفلاسفة؟ ما الذي يقوله المتكلمون؟ ما الذي يقوله النظريات العلمية في كثير من المسائل في الطبيعيات والمبادئ العقلية؟ يعني قال رحمه الله: والعرض ما لا يقوم بذاته. من أصول والله صحيح، ممكن بس أنا صراحة وأنا أقرأها يعني فهمت منها أصول الهندسية الفلسفية التي يقولون الهندسة الواقعية للعالم، يعني شايف هندسة العالم مش الهندسة المحضة، يعني لأنه في الحقيقة الهندسة كهندسة المفروض أنه يعني إذا كانت صحيحة لا تخالف العالم يعني أو الحق، لكن ممكن في بعض التصورات الهندسية يعني ممكن تخالف، يعني بعض التصورات الهندسية يمكن أن تخالف. لذلك التصورات الهندسية ليست بالضرورة أنها تكون صحيحة على فكرة، يعني الهندسات هي عبارة عن إمكانات عقلية يمكن أن تكون صحيحة ويمكن يعني يمكن أن تكون مطابقة للعالم ويمكن أن لا تكون مطابقة للعالم. يعني مثلا لما تكلموا على العالم قالوا إن العالم كرة، شايف، والسماوات كرات، عبارة عن كرة داخل كرة داخل كرة داخل كرة، فهذه تصور هندسي للعالم، لاحظ، وليس صحيحا، ليس بالضرورة أن يكون صحيح. فأنا هكذا يعني فهمتها. لكن الأصول الهندسية المجردة عن دعوة أنها مطابقة للعالم هذه أمر آخر، هذه أمر آخر. الكستلي ما عبارته؟ ما الذي يقوله؟ قوله من أصول الهندسة السبعة أو تحريف وقع موضع من أصول الفلسفة. بصير بصير هو يعني لو قال أصول الفلسفة بصير يعني أدق، لكن أنا صراحة حملت على الهندسة يعني هندسة العالم يعني مش الهندسة المحضة، يعني والله أعلم. نعم. قال والعرض ما لا يقوم والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، بل بغيره، والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، يعني بل بما هو ليس بعرض وهو الجوهر. العرض ما يقوم بذات ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره، يعني بل بما يقوم بما هو ليس بجوهر بعرض بل بجوهر، يعني تمام. وليس المقصود من الغيرية هي الغيرية في الوجود، يعني أن هناك وجودين منفكين واحد قام منهم بالآخر، لأنه مجرد فرض ذلك معناه أن العرض يقوم بنفسه ثم قام بالجوهر، وهذه الغيرية إمكان الانفكاك أصلا باطلة في تصور العرض والجوهر، صحيح؟ يعني لا يمكن للعرض أن ينفك عن الجوهر، ومفهوم الغيرية هو إمكان الانفكاك. فهو يقول بل بغيره، يعني بل بما ليس بعرض، بل بما ليس بعرض وهو الجوهر، لا بالغيرية الحقيقية التي تستلزم إمكان الانفكاك من الطرفين، والله أعلم. بأن يكون تابعا له في التحيز، بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت بناء على التفسيرين للقيام، أيها المتكلمين والفلاسفة، على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل، لا، هو الأعراض تتعقل، لكن هل هي موجودة بدون المحل؟ لا، أما هي متعقلة، نعم متعقلة، لكن لا توجد بدون المحل على ما يتوهم. فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض، يعني الأعراض مثل الأعراض النسبية مثلا أو الكيفيات مثلا، بعض أنواع الكيفيات لا تتصور إلا في محل، لأنها هي بحد ذاتها غير موجودة. أو الحركة مثلا، الحركة، لاحظ كيف الحركة لا يمكن أن تتصور حركة من دون متحرك، حركة من دون متحرك. قال ويحدث في الجواهر، في الأجسام والجواهر، ما هو الذي يحدث؟ العرض. قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى، ويحدث في الأجسام والجواهر ليخرج صفات الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا داعي له. لذلك قال قيل، قيل يعني هو في الحقيقة تمام التعريف تم سابقا، وهذا بيان، هذا بيان له أو زيادة توضيح فقط. وهنا شرع في بيان أقسام أو بعض أقسام الأعراض، بعض أقسام الأعراض، قال كالألوان وأصولها، كالألوان وأصولها، واختلف الناس في أصول الألوان، يعني ما هي أصول، ما المقصود بأصول الألوان؟ الألوان الأساسية التي يمكن تركيبها وإنتاج الألوان الأخرى منها، أقل قدر من الألوان، أقل عدد من الألوان التي يمكن إذا ركبناها مع بعض بمقادير مختلفة ننتج ألوان سائر الألوان الأخرى. هذه أصول الألوان. قيل ما هي أصول الألوان؟ قيل السواد والبياض، وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا، يعني بالإضافة إلى السواد والبياض. والبواقي غير هذه الألوان المذكورة بالتركيب، بالتركيب من هذه الألوان. ولاحظوا الإمام التفتزاني يعني قال قيل، يعني هذا بناء على أنه مش أنه هو الراجح والقيل، أنه هذا ما قيل سابقا. وبعض العلماء قالوا هذا طبعا غير صحيح. اللي الآن ثابت أنه أصول الألوان هي ثلاثة، ثلاث ألوان، أحمر وأزرق وأخضر، أحمر وأزرق وأخضر، هذا الألوان الأصلية. ثم بامتزاج الألوان بعضها مع بعض تتألف سائر الألوان الأخرى. يعني أنا كتبت مثلا أحمر زائد أخضر يأتي أصفر، أحمر زائد أخضر بتولد أصفر، وأحمر وأخضر وأزرق بيجي أبيض، وهكذا بيصير أنت. وهذا هو تركيب الألوان. يعني أنت واحد صاحب صباغة أعطيه فقط الألوان الأساسية بيخرج لك كل الألوان الأخرى، أو تبعين الدهانات البويا الدهانات، وعنده ألوان معينة يمزجها بمقادير معينة يخرج لك اللون الذي تريده، يخرج لك اللون الذي تريده. نعم، مش فاهم. الأبيض لا، هيك أنا أخذته عن يعني بيطلع، ليش ما يطلعش؟ بس بيطلع، لا بيطلع بيطلع بيطلع. أنا هذا ما أخذها من موسوعات معاصرة يعني. جربوه على الكمبيوتر. صحيح. قال ويحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان، كالألوان والأكوان. ما هي الأكوان؟ قال وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. هذه الأكوان، الاجتماع والافتراق. اجتماع يعني كون الجوهرين بحيث لا يماسهما شيء ولا يكون بينهما شيء، هذا اجتماع. افتراق كون الجوهرين بحيث لا يكون بينهما مماسة يعني. والحركة والسكون، سيأتي تعريف الحركة والسكون لاحقا إن شاء الله. والطعوم وأنواعها تسعة، أنواع الطعوم تسعة، وهي المرارة والحرافة، الحرافة أو الطعم الحريف اللي هو في لذعة للسان، يعني لما تتذوقه يلذع لسانك، هذه حرافة أو حريف بتسميه يعني حريف. والملوحة الملح معروف، والعفوصة، العفوصة يعني زي نوع من المرارة مع بتولد قبض، يعني بتقبض اللسان بحيث أنك ما بتقدر تبلع شيء، عفوصة. تمام. والحموضة معروفة، والقبض والحلاوة والدسومة. الدسامة والدسومة أصولها اللغوية من الإغلاق، يعني دسم ودسم الشيء يعني معناه أغلق وسكره، شايف؟ ولذلك يعني واحد يقول هذا شيء دسم، يعني خلاص سكر على معدتي، لا يستطيع أنه يأكل شيء بعد ذلك. دسم أو دسم أو دسم. الدسومة والتفاهة، التفاهة التي يعني لا طعم لها، طعم تافه يعني، أو تفه وتافه وتفاهة يعني لكاد لا يتميز منه شيء. لذلك تسمى الإنسان الذي لا رأي له، أو يعني يقول مرة هكذا هذا إنسان تافه، يعني لا شخصية له، شفت كيف؟ لا رأي له. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. ويعني حصر الطعوم يعني أنواع الطعوم يعني هذا أمر صعب جدا. قال والروائح وأنواعها كثيرة وليس لها أسماء مخصوصة، اللي بده يعرف أسماء هيروح على واحد صاحب عطور عاد. وليس لها أسماء معروفة. والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام. ما عدا الأكوان، ما هي الأكوان؟ الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، هذه تحدث للأجسام وللجواهر الفردة. وما عدا الأكوان، ما عدا هذه الأربعة، لا يعرض إلا للأجسام، يعني لجوهرين فصاعدا. يعني لا يتصور طعم من جوهر فرد واحد. يعني إذا رحت أكلت جوهر فرد لحاله مش راح تشعر بأي شيء، شايف؟ لأنه هذه الأعراض أو يعني الأعراض اللي هي الطعوم والألوان ونحو ذلك هي كيفيات حسية، كيفيات حسية. والكيفية لابد أن يكون فيها تركيب، نوع من التركيب، لاحظ كيف؟ فمن جوهر فرد ما في له كيفية ولا لون حتى، شفت كيف؟ ومع ذلك هل يرى أم لا يرى؟ لا يرى، يرى قطعا، يرى. لو كان في هناك جوهر فرد، مش شرط تشوف جوهر فرد أحمر، واحد أصفر، واحد يعني منعني شيء، لا، كل هالجوهر الفردي مسكينة نفس الشكل راح تكون، شايف؟ لكنها ترى ولا لا ترى؟ ترى 100% ترى، لكن نحن لا نستطيع أن نراها، لكن هي موجودة بالضرورة، 100% موجودة. الله سبحانه وتعالى يراها أم لا؟ قطعا يراها، قطعا. إذن ليس من شرط المرئي أن يكون ذا كيفية، لاحظ كيف؟ ولا أن يكون ذا لون، لأن الرؤية في الحقيقة هي عبارة عن انفعال الإنسان. الرؤية الإنسانية هي انفعال بالضوء، انفعال بالضوء فقط، مش أكثر ولا أقل. إذا كان الجوهر الفرد لا يستطيع الضوء أن يعني ينعكس عنه، فأنت لا تستطيع أن ترى، بس مش أكثر. لكن هو موجود أم غير موجود؟ هو موجود، موجود، لكن أنت لا تستطيع أن تدركه، أنت لا تستطيع أن تدركه فقط. قال والروائح، هذا ذكرناها. قال والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام. فإذا تقرر، طبعا توجد يعني أنواع للأعراض أخرى غير ذلك، لكن هذه الأعراض المشهورة والتي يقول بها يعني كثير من المتكلمين. أنواع الأعراض يمكن مراجعتها في باب المقولات أو في الأبواب الأولى من كتب علم الكلام، مثل المواقف والمقاصد والمطالع ونحو ذلك، مذكورة كل أنواع الأعراض الحسية والنفسية والكيفيات، يعني مختلف أنواع الاستعدادية والقابلية وغير ذلك. قال فإذا تقرر ذلك، فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض، والأعيان أجسام وجواهر، فنقول الكل حادث. هذا الكلام طبعا ليس شرحا لمتن، يعني ليس شرحا لجزء من المتن، لكنه صاحب المتن الإمام النسفي رحمه الله ذكر الأصول التي ينبني عليها الدليل والتي يتوقف عليها الدليل، والإمام التفتزاني أشار إلى بعض جهات الاستدلال على حدوث العالم. فلذلك قال فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض، والأعيان يعني تقرر أيضا أن الأعيان أجسام وجواهر، فنقول الكل حادث. ما معنى حادث؟ أيوة، لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، بس أي أن وجوده إمكاني وليس وجودا واجبا بالضبط أبدا. هذا هو بالضبط مفهوم الحدوث، وليس أنه سبق العالم زمان لا بداية له ولا زمان له بداية. سبق الزمان بالفعل للعالم ليس شرطا في كونه حادثا. نعم. قال والزمان الذي يتكلم عليه المتكلمون هو زمان مفروض، يعني عندما يتكلمون عن العالم ويقولون أن العالم قد سبقه زمان لا بداية له، هذا زمان مفروض وليس زمانا متحققا في نفس الأمر، وهذا تكلمنا عليه أكثر من مرة. قال أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة. الكل حادث، الكل ما هو الكل؟ الأعراض والجواهر. فلذلك بدأ بالقسم الأول وهو الأعراض. قال أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة، كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة. يعني نحن نشاهد حركة وسكون، حركة بعد سكون وسكون بعد حركة، والضوء بعد الظلمة. طبعا يعني كثير من العلماء يتكلمون أيضا على الحركة بعد السكون، ويعني بعض العلماء أيضا يشيرون إلى أن العالم كله في حركة، كل العالم في حركة، والسكون هذا سكون ظاهري، سكون نسبي يعني بالإضافة إلى شيء آخر بيكون ساكن، لكن كله كل شيء في العالم يتحرك. لاحظ كيف؟ والسكون أمر إضافي. لكن لو فرضنا أن شيئا ما سكن لا إشكال، ما في هناك مشكلة يعني. والضوء بعد الظلمة، والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل. هذا القسم مرئي بالمشاهدة، يعني معلوم حدوثه وطريانه بالمشاهدة. والقسم الآخر علم بالدليل، يعني ليس بالمشاهدة بل بالاستدلال بالدليل، وهو طريان العدم كما في أضداد ذلك. ما معنى أضداد ذلك؟ يعني شيء شاهدنا أنه دائما ساكن، فهل يجوز أن يتحرك أم لا؟ شيء دائما رأيناه متحركا، هل يجوز أن يسكن أم لا؟ مثل القمر مثلا دائما يتحرك، الشمس دائما، الأرض دائما تتحرك، لم نرها دائما في لحظة من اللحظات ساكنة، صحيح؟ لكن هل يجوز أن تسكن؟ نعم. الشمس هل يجوز أن تسكن؟ نعم. لاحظ كيف؟ الشمس تتحرك من جهة إلى جهة، هل يجوز أن تتحرك من جهة بدل من المغرب إلى المشرق، من المشرق إلى المغرب، تتحرك من المغرب إلى المشرق مثلا؟ يجوز، كل هذا جائز. كما في أضداد ذلك، فإن القدم ينافي العدم، لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر، وإلا لزم استناده إليه بطريق الإيجاب. يعني بعض الأشياء إذا كانت لم نرها إلا متحركة، لم نرها إلا متحركة، لاحظ كيف، ثم فجأة سكنت أو أمكن سكونها، إما تسكن أو يمكن سكونها، فهل هناك دليل على أن الحركة السابقة هي واجبة؟ لا، ما دامت طرأ عليها ما ينافيها، إذن هذا يدل على أن ما سبق هو ليس بواجب، وإلا لو كان واجبا لاستحال انتفاؤه، لو كان واجبا لاستحال انتفاؤه، والعكس يقال في العكس أيضا. فإن القدم ينافي العدم، القدم ينافي العدم، هذه قاعدة مشهورة، كل شيء قديم ينافي العدم، يعني يستحيل أن ينعدم. لماذا؟ قال لأن القديم، لأن القديم الذي تحقق فيه القدم إن كان واجبا لذاته فظاهر، ظاهر أنه لا ينعدم إن كان واجبا لذاته، وإلا يعني وإلا بأن كان واجبا لا لذاته بل لغيره، يعني معلولا عن الواجب، تمام؟ وإلا لازم استناده إليه بطريق الإيجاب، إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا. يعني يقول لك القديم لا يخلو من أمرين، من أحد أمرين، إما أن يكون واجبا لذاته أو معلولا لواجب. لماذا؟ القسم الثالث الذي يمكن أن يفترض، وهو استناد الشيء إلى الواجب بالذات عن طريق الإرادة والقصد. الإمام التفتزاني يقول هنا كما يقرره يعني المتكلمون جميعا، أن المستند إلى الفاعل بالقصد يستحيل أن يكون إيش؟ قديما، لأن القصد قصد قطعا سابق للمقصود، قصد القاصد سابق للمقصود، فإذا يستحيل أن يكون المقصود قديما. فإذا إذا استند شيء إلى الواجب، فإما أن يستند إليه عن طريق العلة والمعلول فيلزم قدمه، أو يستند إليه عن طريق القصد والاختيار فيلزم حدوثه. أما أن يقال إنه استند إليه عن طريق القصد والاختيار وهو مع ذلك قديم، فهذا محال، هذا محال. إذن القديم إما أن يكون واجبا لذاته أو واجبا لغيره عن طريق العلة والمعلول، عن طريق العلية، وكلاهما يستحيل انعدامه. فلذلك يقولون ما ثبت قدمه استحال عدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه. أما الأول فظاهر وهو واجب الوجود لذاته، وأما الثاني فلأنه مستند إلى واجب الوجود ومعلول له، وواجب الوجود دائما يبقى موجودا، إذن يجب دوام معلوله. أما الذي يستند إلى واجب الوجود بالقصد والاختيار فيستحيل أن يكون قديما، يستحيل أن يكون قديما، وما كان غير قديم يجوز أيضا انتفاؤه، يجوز انتفاؤه. قال إذا الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة. والمستند إلى الموجب القديم قديم. المستند إلى الموجب يعني استناد المعلول إلى علته، إلى الموجب بالذات، يعني الذي يوجبه بذاته، يعني يكون علة لوجوده. الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف العلة عن العلة التامة. إذا كان الواجب قديما وهو علة تامة فيجب أن يكون معلوله قديما مثله أيضا، لأن المعلول لا يتخلف، يعني دائما يوجد مع علته دائما. قال: وأما الأعيان، هذا في باب الأعراض، وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هاتان مقدمتان يعتمد عليهما المتكلمون في إثبات حدوث الأعيان، يعني الجواهر، يعني الأجسام والجواهر الفردة. يقولون: الأعيان التي نراها لا تخلو عن حادث، ولا وكل ما لا يخلو عن حادث فهو حادث، لأنه كل ما لا يخلو عن حادث فهو لا يسبق الحادث بل يصاحبه. فإذا قلنا إن جميع الحوادث اللي هي الأعراض حادثة، يعني يستحيل قدمها، فما لا يخلو عنه، يعني ما لا يوجد بدونه، يستحيل أن يكون قديما، لأنه لو كان قديما لوجد قبل الحوادث، لكن الفرض أنه إيش؟ لا يخلو عن الحوادث، لا يخلو عن الحوادث. وهذه المسألة أيضا فيها نزاع بين الأشاعرة وبين من؟ الأحناف، مش الأحناف عفوا، المعتزلة. الأشاعرة يقولون: الأجسام يستحيل أن تتعرى عن الأعراض، يعني الجواهر الفردة يستحيل أن يكون هناك جوهر فرد موجود لا هو ساكن ولا هو متحرك. العرو عن الجواهر، العرو عن الأعراض عفوا بالنسبة للجواهر، هذا محال، هذا غير واقع وغير ممكن. كل جوهر إذا وجد فإما أن يكون متصفا بعرض أو ضد هذا العرض، أما أن يكون جوهر موجود لا متصف لا بهذا العرض ولا بذاك، لا بحركة ولا بسكون لا باجتماع ولا بافتراق، هذا محال. إما أن يكون مجتمعا أو مفترقا، متحركا أو ساكنا. المعتزلة إيش قالوا؟ فرقوا بين حالتين. الحالة الأولى هي قبل التلبس بالأعراض، والحالة الثانية بعد التلبس بالأعراض. قالوا: قبل أن يعرض العرض للجوهر، قبل أن يقوم العرض بالجوهر، يجوز خلو الجواهر عن الأعراض. أما إذا عرض العرض للجوهر، يعني قام به، بعد ذلك لا يجوز أن يعرى الجوهر عن العرض. هناك حالتان: الحالة الأولى اللي هي قبل عروض الأعراض على الجوهر، هذا يجوز خلو إيش؟ الجوهر عن الأعراض. نعم؟ يعني هم قالوا يجوز، يعني يجوز وجود العالم من دون إيش؟ أي عرض، تمام؟ لكن إذا حلت به الأعراض يجوز، يستحيل أن يعرى عنها، يستحيل أن يعرى عنها. وهذا نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. طبعا هو الصحيح في الحقيقة، يعني أنه لا يمكن خلو الجواهر عن الأعراض في الحقيقة، يعني هذا أمر غير متصور، يعني أن تتصور جوهرا لا هو متحرك ولا هو ساكن، هذا أمر يعني غير معقول في الحقيقة. لكن بعض العلماء قالوا، المعتزلة قالوا بذلك لأنهم يثبتون مرحلة الأحوال وقيام الجواهر في العدم، ثبوت الجواهر في العدم، ويعني يثبتون بعض المبادئ الأخرى التي يعني هي في الحقيقة غير قوية. قالوا: أما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذن مقدمتان: المقدمة الأولى الجواهر أو الأعيان لا تخلو عن الحوادث، والمقدمة الثانية كل ما لا يخلو عن الحوادث إيش؟ فهو حادث، يعني هذه نتيجة بتصير. قال: وأما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة، يعني لأنها عائد على إيش؟ لأنها هذا الضمير الأعيان، لا تخلو عن الحركة والسكون، وهما يعني الحركة والسكون حادثان، وهما حادثان. أما عدم الخلو عنهما عدم خلو الجواهر عن الحركة والسكون. فلأن الجسم أو الجوهرة، سواء الجسم أو الجوهر، لا يخلو عن الكون في حيز، يستحيل أن يوجد جسم أو جوهر من دون أن يكون قائما في حيز، لا يخلو عن الكون في حيز، لأنه لو لم يوجد في حيز كان معدوما. مجرد فرض الجوهر أو الجسم موجودا يجب أن يكون في حيز، لأنه هذا أمر من الأمور النفسية للجوهر مطلقا، سواء كان جسما أو جوهرا فردا، لا يخلو عن الكون في حيز. لا، عن الكون في حيز. عندك عن السكون الكون، هي الدقيقة الكون. نعم، لا يخلو عن الكون في حيز. فإن كان، لأنه هو يريد أن يثبت عدم خلو الجوهر أو الجسم عن الحركة والسكون، فهو يستعمل مفهوم الكون. الكون الوجود، اللي هو الوجود، وجود الجوهر هو ملازم لتحيزه، فلو فرضنا عدم تحيز الجوهر فليس موجودا، فلذلك لا يخلو الجوهر عن الكون. هذا الآن يقول هذا الكون إما أن يكون مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو الساكن، أو فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فهو متحرك. هذا مفهوم الحركة. إذن الجسم ما دام موجودا فهو لا يخلو عن الحركة أو السكون، لا يخلو، يستحيل. وهذا معنى قولهم، يعني هذا المفهوم للحركة والسكون، أو هذا البيان والتقرير والاستدلال على أن الجوهرة أو الجسم لا يخلوان عن حركة أو سكون مبني على تعريف معين للحركة والسكون. لذلك قال وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. إذن هو بنى بيانه السابق الذي استدل به، أو بيّن، يعني أظهر وقرر كيف أن الجوهر الفرد والجسم لا يخلو واحد منهما عن الحركة والسكون بناء على إيش؟ تعريف معين للحركة والسكون. هو بيّن هنا، قال وهذا معنى قولهم الحركة كونان، يعني وجودان للجوهر الفرد أو الجسم، في آنين زمانين في مكانين، مش في كون واحد، مش في أين واحد، في أينين، في مكانين، يعني في حيزين، شوفت كيف، في مكانين. وأما السكون فهو كونان في آنين في مكان واحد، هذا السكون، شوفت كيف. الإمام الأشعري يقول إن السكون هو الكون، مجرد الكون، السكون هو مجرد الكون، من دون أن يشترط في ذلك سبقه بكون آخر في مكان آخر، ولا سبقه في نفس المكان، مجرد الكون هو سكون. فإن وجد في مكان بعد، فإن كان يعني وجد في كون آخر، يعني في مكان بعد كونه في مكان آخر، فيصير متحركا، وإلا فهو إيش؟ ساكن. وضحت كيف؟ يعني لا يشترط للسكون مرور زمانين، لا يشترط للسكون كونين في زمانين، بل كون واحد هو سكون، شوف كيف. ولذلك يعني كثير من الأشاعرة يقولون بناء على كلام الإمام الأشعري رحمه الله أن الحركة هي عبارة عن مجموعة سكنات، الحركة هي مجموع سكنات، وهذا هو الذي اختاره الإمام الرازي في كثير من كتبه. الحركة هي مجموعة سكنات. ما مفهوم السكنات هنا؟ هي مجرد الكون، مش أنه هناك جمع بين النقيضين، لا. وضحت كيف؟ أما هنا تعريف الحركة والسكون هو في ضدين هنا، يعني في الضاد أو التنافي، يعني في نوع من التنافي، فلا يجتمعان، لا يكون الجسم متحركا وساكنا في نفس الوقت، لاحظ كيف، ولا تكون الحركة مجموع سكنات، لأنه اختلف في الاعتبار، واحد نفي واحد إثبات، لاحظ. أما بناء على كلام الأشعري أخذ السكون بقيد الكون، لا بشرط، لا بشرط، وهذا مفهوم عام، ثم أخذ الحركة قيد الكون بشرط فهو خاص، والخاص يشتمل في ضمنه على العام، الخاص يتضمن العام ثم يزيد عليه. فإذا يجتمع الخاص والعام اللي هي الحركة والسكون في إيش؟ في الحركة، ولا تنافي بين الأمرين. لاحظ كيف؟ أما هنا مفهوم الحركة والسكون ليس من باب الخاص والعام، بل من المتنافيات، فلا يجتمعان. يعني لا يقال إن هذا الجسم الآن متحرك وساكن معا بناء على هذا التعريف، لأن هذا التعريف يقول لك إذا كان ساكنا فيجب أن يكون هذا الكون إما سبقه كون آخر في مكان آخر أو يعني سيتلوه مثلا. فإذا لم يسبقه ولم يتلوه فليس إيش؟ متحركا. والسكون يقول لك يجب أن يسبقه مثلا أو يتلوه كون آخر في نفس المكان. فإذا هناك تنافي، واحد من جزئي الحركة والسكون نفي للآخر. لاحظ كيف؟ مفهوم الكلام صح؟ وهناك تعريفات أخرى يعني كثيرة للحركة والسكون، لكن يعني الأخذ بأي منها لا يضر. فبناء على تعريف الحركة والسكون الذي ذكره الإمام التفتازاني هنا يقول: فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا. يعني إيش كون؟ يعني وجود، يعني أنه موجود، إذن هو كائن يعني في كون. لاحظ كيف؟ يجوز أن لا يكون مسبوقا، والمسبوقية مأخوذة في إيش؟ في كل من تعريف الحركة والسكون. مسبوق صحيح؟ المسبوق، فهو نفى المسبوقية وأثبت إيش؟ الكونية. مسبوقا بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث، يعني أول آن من آنات وجود العالم، أول لحظة، لحظة وجود العالم أول لحظة غير مسبوقة بكون آخر. وأنتم بيقول وأنتم في كل من الحركة والسكون اشترطتم المسبوقية. شوفت كيف؟ إذن وأنتم قلتم إن الجسم والجوهر لا يخلوان من حركة وسكون، ولكن في أول لحظة من لحظات الحدوث لا هو ساكن ولا هو إيش؟ متحرك. فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. إذن قولكم بأن كل جسم لا يخلو من الحركة والسكون هذا كلام غير صحيح. شوف كيف؟ طبعا الإمام التفتزاني يجيب بناء على ما قرره سابقا، يقول هذا المنع، قلنا هذا المنع غير مضر لنا بما قلناه نحن، لما فيه من تسليم المدعى. نحن ندعي أن العالم حادث، وخلافنا معكم أصلا مبني على ماذا؟ على أنكم تفترضون أنه كل آن من الآنات، لاحظ كيف المسألة مستمرة، يعني إما في حركة أو سكون. فنحن نقول بناء على بقاء هذا العالم أزلا وأبدا فهذا العالم في حال بقائه لا يخلو من حركة أو سكون، في حال بقائه الذي تزعمونه أنتم. لكن لو غيرتم زعمكم فنقول نحن في أول آن من آنات العالم لا هو متحرك ولا ساكن، لا إشكال عندنا. لكن بناء على دعواكم أن العالم مستمر الوجود ممتد من الأزل إلى الأبد، نقول لكم في أي لحظة من لحظات وجوده إما أن يكون متحركا أو ساكن، لأنه إما أن يكون مر عليه زمانين في نفس المكان أو في مكانين، وكلاهما إيش؟ إما حركة أو سكون. إذا ثبت المدعى الذي ندعيه إن الجسم أو الجوهرة لا يخلو من سكون أو حركة. لكن إذا الآن غيرتم دعواكم التي نحن نناقشكم فيها أصلا وقلتم في أول آن من آنات الحدوث، خلاص هذا هو الذي نريده، إذا هذا هو المقصود ريحتون الله لا يوترز لكم تحكوا لهم، شايف؟ لكن بناء على كلام الإمام الأشعري، لاحظ كيف المسألة، يقول لهم أول آن من آنات الحدوث هو سكون ولا يضره، أول آن من آنات الحدوث هو سكون لأنه كون، والكون عنده سكون، فلا يخلو الجسم في كل حالة من حالاته من حركة أو سكون مطلقا. هذا القول يكون مطلقا لا بناء على زعم الزاعم، بل في نفس الأمر إذا عرف السكون في هذا، شوف كيف دقة الإمام الأشعري، بغض النظر عن قول الآخر ما هو، لكن هنا بناء على زعمهم بأن العالم أزلي، فإذا كان أزليا فكل جزء منه وكل جزء من الجسم منه لا يخلو من حركة أو سكون، وهكذا. واضح إن شاء الله. لذلك قال قلنا هذا المنع غير مضر لما فيه من تسليم المدعى، على أن هذه كلمة على أن قلنا لكم أكثر مرة أنها علاوة، يعني فوق أنه فيه تسليم، علاوة على ذلك نقول لكم إيش، صحصحوا معنا وانتبهوا معنا، مش أنتم الفلاسفة، بيقول لهم إيش، علاوة على ذلك يعني على أن الكلام أصلا في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان، وليس الكلام على أول حال الحدوث، لأن الفرض أنكم تنازعوننا فتزعمون أن هذا الكون لم يزل موجودا في الماضي وسيبقى في المستقبل، وبناء على ذلك نريد لكم أن نحتج لكم أننا لو فرضنا صحة ما تقولون للزم كذا وكذا، يعني لاحظ كيف. لذلك قال على أن الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار، يعني الكلام في تعريف الحركة والسكون بالمعنى السابق هو مشروط بإيش؟ ببقاء الأجسام. أما إذا قلنا إن الأجسام حدثت فيكون هناك معنى آخر للحركة والسكون. قال وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض، حدوث الحركة والسكون فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية، الأعراض غير باقية بناء على كلام الإمام الأشعري، كل الأعراض عند الإمام الأشعري غير باقية، عند غير الأشعري بعض الأعراض باقية وبعض الأعراض غير باقية، فقالوا من ما كان من باب الكيفيات مثلا يبقى، يمكن أن يبقى، أما من باب الحركات فلا يمكن أن يبقى، لأن الحركة أصلا هي يعني لا بقاء فيها. طيب إذا كان سكونا، إذا كان سكونا، السكون هل هو عرض أم هو عين المكون يكون في نفس الأمر؟ أم إذا قلنا عرض ما معنى عدم تجدده؟ إنه هل الجسم يعاد خلقه كل لحظة؟ إيش؟ البقاء عند الإمام الأشعري هو خلق بقاء في القائم بنفسه، البقاء عند الإمام الأشعري هو خلق عرض اسمه البقاء، لأن البقاء كما تذكرون في تكلمنا عليه أعتقد، هذا البقاء عند الإمام الأشعري عبارة عن عرض وجودي، يعني عبارة عن معنى وجودي، وضحت كيف؟ معنى وجودي يقوم بالقائم بنفسه، هذا العرض هو الذي يتجدد، مش نفس الكائن، ليس نفس الكائن لا، بل عرض اسمه البقاء هو الذي يتجدد في الباقي. لكن عند غير الإمام الأشعري لا معنى لتجدد إيش، خلق الجسم أو تجدد خلق إيش، الجوهر الفرد، بل هو مخلوق بإرادة واحدة، تعلق تنجيزي واحد، خلاص انتهى الأمر، وبقاؤه معناه عدم طروء العدم عليه، وليس معناه أنه وجد مرة ثم مرة ثم مرة وهكذا، بل تعلق تنجيزي واحد من القدرة الإلهية هي أوجدت هذا الجوهر وبقي هذا التعلق فبقي هذا الجوهر وانتهى الكلام، أمر واحد موجود. ثم الذي يطرأ عليه هو إيش، أعراض. الإمام الأشعري يقول هذا موجود، ثم الذي يطرأ عليه أعراض هي منها البقاء، البقاء عنده من الأعراض أو المعاني، والتحقيق هو ما قاله علماء الأشاعرة، يعني جمهور الأشاعرة، من أن البقاء أمر سلبي وليس إيش، أمرا وجوديا، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو إيش، سلب العدم اللاحق، كما أن القدم هو سلب العدم السابق، أمران سلبيا يعني، والله أعلم. وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية، هذا على مذهب الإمام الأشعري كما قلنا، ولأن ماهية الحركة أصلا، الحركة بحد ذاتها هي أصلا يعني نفس مفهوم الحركة فيها إيش، التغير، يعني لا معنى للحركة إلا التجدد والانتقال، لا معنى للحركة إلا التجدد والانتقال. لاحظوا الإمام الأشعري يعني يبدو لي أنه يقول إنه معظم الأعراض إذا لم يكن كلها هي دائما في تجدد، كل الأعراض هي في تجدد. طب كيف يمكن أن نفهم أن كل الأعراض في تجدد؟ إذا قال إنه الحركة نفسها في تجدد فكل الأعراض هي من باب الحركة، أشكال معينة من الحركات أو الائتلافات، يعني من الأكوان الأربعة: الاجتماع، الافتراق، والحركة والسكون، وهذه دائما متغيرة متجددة. شايف؟ والله أعلم. يعني يمكن أن يرجع جميع الأعراض ومنها الألوان ومنها الطعوم ونحو ذلك إلى هذه الأكوان، إلى هذه الأكوان. واضح إن شاء الله. وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقية، ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير، نفس مفهوم الحركة وماهيتها يقتضي المسبوقية بالغير، والأزلية تنافيها، والأزلية تنافي المسبوقية بالغير، يعني تنافيها يعني تنافي المسبوقية بالغير. ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار، وكل سكون فهو جائز الزوال. يعني إذا فرضنا أن السكون لا تجدد فيه فهو يجوز إيش؟ زواله. والحركة إذا فرضناها دائما موجودة فهي على التقضي والاستمرار وعدم الاستقرار عفوا، فإذا هي من نفسها تقتضي المسبوقية، والمسبوقية تنافي الأزل. أما السكون فلأول وهلة هو نفسه لا ينافي الأزل، السكون لا ينافي الأزل، لكنه لا يمنع إيش؟ الحركة، يعني الانعدام، انعدام السكون. فإذا جاز عدمه استحال قدمه. لاحظ كيف المسألة؟ فإذا صار إمكان الحركة والسكون بناء على معنيي الحركة والسكون، الحركة نفسها تقتضي المسبوقية بالغير، والمسبوقية بالغير تنافي الأزلية، هذا في باب الحركة. وأما السكون فمع أنه لنفسه لا يقتضي المسبوقية بالغير، لاحظ كيف المسألة، لكنه لا يمنع إيش؟ طرق الضد. فما لا يمنع طرق الضد يستحيل أن يكون قديما بنفسه، فهو ممكن في ذاته، وما دام ممكنا إذن هو إيش؟ إما معلول عن الواجب الوجود وهذا محال عندنا، أو مفعول بالقصد والاختيار فهذا يستلزم حدوثه. قال: ولأن كل حركة فهي على التقضي وعدم الاستقرار، وكل سكون فهو جائز الزوال. ممكن تقرأها وكل سكون أو وكل سكون، ما في مشكلة، لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه كما عرفنا سابقا. هذه المقدمة الأولى، يعني إذن المقدمة الأولى تنبني على ملاحظة مفهوم الحركة والسكون، وأن هذه الحركة يستحيل أزلها، يستحيل كونها أزلية، والسكون كذلك يستحيل كونه أزليا بالطريق السابق. الآن إذا قلنا إن الجسم والجوهر الفرد، يعني الجوهر مطلقا، يستحيل أن يعرى عن الحركة والسكون، والحركة والسكون يستحيل أن تكون كل واحدة منها أي واحدة منها قديمة، إذن ما لا يمكن وجوده إلا بوجود الحركة والسكون، إلا متلبسا بالحركة والسكون، فيستحيل أن يكون أيضا قديما. هذا هو طريقة الاستدلال. قال: وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل. شيء لا يخلو عن الحادث، فإذا فرضنا أنه مهما وجد فيجب أن يكون متصفا بالحادث، والحادث يقتضي إيش؟ المسبوقية بالغير. فلو فرضنا أن هذا الجسم أو الجوهر المتصف بالحادث ثابت أزلا، إيش يعني ثابت أزلا؟ أيوة، لا يقتضي المسبوقية، بل لم يسبقه شيء، ولكن جزء منه اللي هو العرض يقتضي المسبوقية بالغير، فهذا تناقض، نوع من التناقض بصير، نوع من التناقض اللي هو فرض الشيء الذي يقتضي كونه موجودا مسبوقا بالغير، وفي نفس الأمر هو نقول إنه قديم، هذا هو وجه التناقض. واضح إن شاء الله. لذلك قال فلأن ما لا يجوز ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل وهو محال. إذن يتبين من ذلك أن العالم هذا العالم المتحرك المتغير يستحيل أن يكون قديما، يستحيل أن يكون قديما. وهذا في الحقيقة يعني يدركه أي إنسان عاقل، يعني أي إنسان يفكر بأدنى نظر يدرك استحالة قدم العالم. لكن هناك شبهات كثيرة تطرأ على الجنس البشري، لذلك يعني حصلت هذه بحوث العلماء ومناقشاتهم للمخالفين ونحو ذلك، وكثير من العلماء ألفوا كتبا مستقلة في إثبات حدوث العالم واستحالة القدم ومعارضة كلام الفلاسفة، وهذه المسألة حتى الآن موجودة، حتى الآن موجودة. لا يجوز أن يقول قائل إنه إذا كانت أدلة المتكلمين كما تقولون قطعية فلماذا لم ينتفي ولم ينتهي الخلاف بين البشر؟ هذا يعني سؤال ساذج في الحقيقة. يعني صحيح أن نقول إنها قطعية، لكنها أولا ليست بديهية، ثانيا حتى لو فرضنا إنها بديهية، البديهيات هذه البديهيات متوقفة على تصور بعض الأشياء، ليست يعني حاصلة بالفعل في فطرة الإنسان فيتصور فيها الخلاف. ثالثا هذه الأدلة التي يتكلم فيها المتكلمون كثير من الناس لا يعرفونها أصلا، يجهلونها، بناء على أن بعضهم يعني يحارب علم الكلام، وبعضهم عنده شبهات تخالف هذه، ولم يعني ولا يوجد هناك مناقشات ومجادلات ومعارضات لهم، وتوجد أسباب كثيرة جدا تستلزم في الحقيقة أن كثيرا من الناس قد يوجد عنده شك في قدم أو في حدوث العالم. فقولنا إن الأدلة على حدوث العالم قطعية لا يستلزم بالضرورة انعدام وجود الخلاف بين البشر، لأنه هذا انعدام وجود الخلاف ليس لازما ذاتيا لقطعية الأدلة، بل هو متوقف على وجود نشاط ومناقشات وإظهار وإبطال إظهار للأدلة وإبطال لشبهات الخصوم التي تنافي القول بحدوث العالم. وهذا كله غير حاصل للأسف، غير حاصل، هذا كل الكلام غير حاصل. فتبقى هذه المسألة محل نزاع، فإذا وجود النزاع فيها لا يستلزم إبطال أدلة المتكلمين أبدا، لا يستلزم إبطال أدلة المتكلمين أبدا. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، تذكرون الدليل الذي ذكرناه في شرح صورة الصورة اللي شرحناه، وقلتم إنه دليل يعني لا يظهر وجه دلالته. ما هو هذا الدليل الذي استعمله الإمام السنوسي في صورة الصورة؟ إيش قال؟ قال سلسلة الحوادث هذه، لو فرضنا أن كل حادث يسبقه حادث، والحادث يسبقه حادث، والحادث يسبقه حادث، تمام؟ وأن العالم مؤلف من سلسلة تتألف من حلقات، كل حلقة من هذه الحلقات هي حادثة، لكنها مسبوقة بحادث ومسبوق بحادث لا إلى بداية. هذا على ما يزعمه من الفلاسفة أو المعارضون، يعني ماشي الحال. هذا هو المفروض، يعني المفروض عند كثير من الناس أن هذا العالم لم يزل موجودا، لم يزل موجودا، وأن كل حادث قبله حادث، لو هكذا لا إلى بداية. الإمام السنوسي ماذا قال؟ الدليل البسيط اللي هو في سطر ونص فقط، بيقول هذه السلسلة تتألف من حوادث، ومفهوم الحوادث أن عدمه أزلي، تمام؟ فعدم جميع الحوادث التي تتألف منها السلسلة ثابت في الأزل، والسلسلة لا معنى لها إلا مجموع الحوادث. فلو فرضنا أزلية السلسلة لاجتمع عدمها الأزلي مع وجود بعضها على الأقل، وهذا تناقض. عدم جميعها، لأنه كل واحد من جميعها فرد وكل واحد حادث، وعدم الحادث أزلي، حدوثه هو الطارئ لكن عدمه أزلي. لاحظ كيف؟ فاجتمعت عدمات الحوادث جميعا التي هذه الحوادث التي تؤلف حلقات هذه السلسلة، هم يقولون هذه السلسلة هي الأزلية لكن كل حلقة من حلقات السلسلة حادثة. نقول لهم ما دام لا يمكن تصور السلسلة إلا بحلقاتها وكل حلقة من حلقاتها حادثة، إذن أعدام أو عدمات كل حلقة من حلقات هذه السلسلة إيش ماله؟ أزلي، ثابت في الأزل. فإذن كيف تقولون إن السلسلة كلها أزلية؟ لا، قولكم إن السلسلة أزلية يستلزم اجتماع ولو فرد واحد، حلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة مع عدمها في الأزل، وهذا تناقض. شوف كيف هالدليل، هذا دليل قوي. أنتوا قلتوا لي سابقا إنه دليل مش قوي، أنا لسه ما زلت حتى الآن بقول إنه دليل قوي. شو رأيكم؟ فعدم جميعها هيك بيقول بالضبط، لا، السلسلة تتألف من حلقات حادثة وكل حادث عدمه أزلي، عدمه السابق عليه أزلي، فعدم جميعها ثابت في الأزل، ففرض السلسلة، فرض أزلية السلسلة مناقض لكون عدماتها أزلية، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، وجود ثبوت العدم في الأزل ووجود بعض حلقات السلسلة على الأقل في الأزل، وهذا محال. أنا شخصيا أرى أنه قوي. شو رأيك؟ قوي جدا يعني، وهذا برهان من البراهين على فكرة، مش عارف ليش أنتم مترددين فيه، يمكن مش متعشين. مش فاهم. لا، مذكور عدم جميعها ثابت في الأزل، هو بعينه هذا سطر ونص. أنتم يلزم الفراغ، ما هو نفس الاستدلال يلزم الفراغ من يعني، بس بطريقة أخرى، بطريقة معكوسة. أنت هذا اللي سألتني عنه، أنا مش فقط بتكلمش عنك يعني بشكل خاص، بس هذاك ذكرناه الدليل. يلزم الفراغ من يعني لو فرضنا هذا الدليل الذي يعني استعمله الإمام الجويني في الإرشاد أيضا، بيقول لو فرضنا أن العالم متألف من حلقات وهذه السلسلة لا نهاية لها، ونحن وصلنا إلى الحادث اليومي اللي هو اليوم، يعني الحادث الذي هو اليوم، وهم يفرضون أن اليوم سبقه ما لا نهاية له من الحوادث، يعني كل يوم سبقه ما لا نهاية له من الحوادث. لاحظ كيف هذا الإمام الجويني إيش بيقول؟ هذا يستلزم فراغ ما لا نهاية له. إيش يعني فراغ؟ انتهاء، ما لا نهاية له ينتهي. هذا تناقض. إيش يعني فراغ أو انتهاء ما لا نهاية له؟ كيف إنه شيء لا نهاية له وهو شيء بعد شيء تقولون إنه انتهى الآن؟ فالمفروض لو كان العالم أزليا إنه لا نصل إلى الحادث اليومي. شوفت كيف المسألة؟ هذا يعني استدلال يعني قريب، لكنه مع يعني قريب، يعني هو مش نفسه لكنه قريب جدا منه. هذا الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الجويني في الإرشاد، اقتصر عليه فقط، قال هذا الدليل يا كافي، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه بلاش، مش مشكلته. يعني هو بيقول هذا دليل، انتوا انظروا فيه، مش ضروري انه نيجي نفتح راس كل واحد وندخل الدليل فيه، هذا بنقول دليل ونحن نفهم انه يدل. واحد بيقول لي انا والله مش فاهم، انت افهم، شو دخلني انا اكثر من انه نبين الدليل ونوضحه بعده وجوه، شو بدنا نعمل يعني؟ نروح نعمل شاورما ونخلي الناس ياكلوه مثلا؟ دليل مثلا هذا شاورما دليل التطبيق، هذا دليل انتهاء ما لا نهاية له، شاورما تانية إيش وهكذا، ما بزبط هيك. دليل بدك تبذل جهدك فيه، أما تحكي لي والله أنا مش فاهمه، لا، أنت يجب أن تبطله. أما إذا بتقول لي أنا مش فاهمه، هذا مشكلتك إنك مش فاهمه. لاحظ كيف المسألة؟ أما إذا كان الدليل الذي نأتي به باطلا، أثبت لي بطلانه. إثبات البطلان لا يحتاج إلى بيان، البيان متوقف على فهم هذا الدليل، فلا يمكن أن تبطله إلا بعد أن تفهمه، لكن إذا فهمته يستحيل أن تبطله. لاحظ كيف المسألة؟ في المسألة إنه بعض الناس يقولون والله أنا مش ظاهر عندي إنه يدل، هو مش ظاهر عندك انه يدل انك انت ما فهمته. فلو فهمته اما ان يكون دالا عندك او غير دال. شوف كيف المساله بتصير. ان كان دالا خلاص انتهت المساله، وان كان غير دال فابطله لي. وابطالك هذا الدليل يحتاج الى بيان. ان استطعت ان تبين بين، اما انك تقول لي هذا والله مش دال من دون بيان فكلامك عباره عن دعوه بلا دليل. شوف كيف المساله بتصير، والله اعلم. انا شخصيا بيني وبين نفسي يعني بغض النظر عن من يعارض او كذا، زمان انا حكيت لكم القصه هذه صح، زمان كنت لما اقرا وانا صغير هذا الدليل كنت اقول فعلا انه يعني شو وجه الدلاله، يعني فعدم جميعها ثابت في الازل او يستلزم فراغ ما لا نهايه له، بقول شو وجه الدلاله، ما كنت اقتنع فيه كثير. اللي كان يقنعني اكثر اللي كنت افهمه، يعني هاي معنى يقنعني، الذي كنت افهمه اكثر دليل التطبيق. دليل التطبيق أوضح، أوضح لأنه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة يعني خطوات. هذا الدليل مختصر وموجز فدقيق، هو دليل دقيق. زمان أنا بصراحة كنت أقول شو ما وجه دلالة هذا الدليل، زوال ما لا يعني انتهاء ما لا نهاية له، إيش يعني، ما أفهم إيش بالضبط الذي يتكلمون عنه. فكنت أفضل دليل التطبيق. دليل التطبيق تعرفونه صح؟ فدائما كنت أميل إلى دليل التطبيق، لكن حقيقة بعد ذلك صرت أميل إلى ذلك الدليل وأراه مقنعا تماما. ولذلك الإمام الجويني في الإرشاد اقتصر عليه فقط، شايف؟ والله أعلم. فهي توجد عدة أدلة، كل واحد منها والله أعلم كافي. والآن يعني أكثر العلماء حتى الفيزيائيين منهم يقول إن العالم لا بد له من بداية. الإمام الغزالي اتبع هذا الدليل، فراغ ما لا نهاية له أو انتهاء ما لا نهاية له. لاحظوا في المسألة اتبعوا في الشمس، تكلمنا لكم عن هذه المسألة. الفلاسفة يقولون إن الشمس فلك والفلك أزلي، صحيح؟ الإمام الغزالي يقول لهم الشمس تصدر منها أشعة، فلو كان والأشعة هذه عبارة عن أجسام صغيرة، فلو فرضنا أنه كل يوم يخرج من الشمس 3 كيلو من هو يخرج منها آلاف الأطنان من المادة، الشمس مع ضخامتها كل آلاف الأطنان، الإمام الغزالي فرضه كمية بسيطة جدا جدا. قال لهم لو فرضنا أن هذه الشمس أزلية، يعني سبق صار لها في لوجودها زمان لا أول له، لا حد له ولا حصر، وفرضنا أن كل يوم تنقص بمقدار إيش 3 كيلو فقط، 3 أرطال، يلزم بالضرورة أنه الآن تكون الشمس منعدمة غير موجودة، لأنه وزع 3 كيلو مهما كان حجم الشمس له، فحجم الشمس محدود، وزعه على ما لا نهاية له من الأزمان، خذ منها كل يوم 3 كيلو 3 كيلو ومعك لا نهاية له من الأزمان من الأيام، إذن يجب بالضرورة أن تكون الشمس الآن غير مش موجودة منعدمة بالضرورة. دليل قاطع هذا، سواء عاجبك ولا مش عاجبك، وأنت عاجبك أكيد، حتى لو مش عاجبك طز مش سائل عنك، هو يعني دليل قاطع هذا، صح ولا لا؟ دليل قاطع 100%، الذي يعقله بيحكي فعلا كلام صحيح. يجب أن نعيد النظر في المقدمات، في إحدى المقدمات، إما لاحظ كيف المقدمات التي نعيد النظر فيها، إما أن الشمس ليست أزلية بل هي حادثة، وبالتالي لو كانت حادثة فزمان بقائها مدة بقائها لم تصل إلى فترة من الطول بحيث تستلزم فناء الشمس، ما زال مع الشمس مجال للعمر. لاحظ كيف المسألة، هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال يناقض قولهم بأن الشمس أزلية، لأن قلنا لهم أنه لو كانت الشمس أزلية يعني لا أول لوجودها وهي في كل يوم تنقص كمية، لازم أنها اليوم تكون معدومة، مش اليوم يمكن امبارح يمكن قبل كذا مليون سنة تكون معدومة، صح؟ لأنه مر عليها لا زمان لا بداية له. واضح الكلام يا إخوان؟ فإذا يجب أن نراجع بعض المقدمات التي هم يقولونها، هم يعني يجب عليهم أن يراجعوا المقدمات التي يقولون بها، إما أن ينفوا قدم الشمس ويقولون بحدوثها وهذا موافق لنا، ولكن لهم لو وافقونا لا خالفوا مذهبهم، وهذا شيء يعني شو فيلسوف يوافق متكلم من عمرها ما صارت. يعني بيضل في عنده عناد، يعني نوع من العناد والعجب، يعني الآن بدأوا يميلون إلى هذا الكلام. أو عندهم احتمال آخر وهو إيش؟ نفي أن تكون هناك، أن يكون هناك نقصان من كتلة الشمس، بزعم إنه الشمس عبارة عن جوهر بسيط، جوهر بسيط، والجوهر البسيط لا ينقص شيئا. فإذا كان بسيطا ولا ينقص شيئا فيتصور إيش؟ أزليته، ولا يطرأ عليه إيش؟ تغير. هيك حلوا المشكلة الأفندية الفلاسفة زمان، صح ولا لا؟ هكذا ارتاحوا لهذا الحل وبقوا على القول بأن العالم أزلي والشمس أزلية، لكن سبب عدم زوالها هو أنها بسيطة والأشعة هذه لا تستلزم النقصان. وهذا مخالف للحس، الإمام الغزالي قال لهم هذا مخالف للحس، لأني أنا عندما أتعرض للشمس أحس بشيء صدر من الشمس، هذا الشيء أمر وجودي ليس أمرا عدميا، إذن يستحيل أن يكون عندي وعند الشمس في نفس الوقت، إذن لابد أن يكون خرج من الشمس. إذن دعواكم بأنها لا تنقص هذا دعوة مكابرة للحس. شوف مين اللي حكى إنه الشمس بسيطة، تصور يا شيخ محمد مين؟ هذا حلول مقترحة، يعني هذا ابن رشد الفيلسوف الذي نعم عجيب، لأنه فيلسوف هذا إنسان كثير من الناس ينخدعون بابن رشد، أنا تكلمت عليها سابقا هذه المسألة، يظنون أنه يعني عالم ومفكر حر، وفي الحقيقة كان مقلدا أعمى لأرسطو. الغزالي قبل ابن رشد متكلم، ما قال عن حاله لا إنه فيزيائي ولا عالم فلكيات ولا شيء، بالحس، قال لك بالحس أنا أعرف الشمس تصيبني منها أشعة، هذا الأشعة أمور وجودية، أمور وجودية إذن صدرت من الشمس، إذن الشمس يجب أن تنقص. لو فرضنا نقصانها كذا كيلو على وزعناها على ما لا نهاية له من الزمان، الشمس يجب أن تكون منعدمة أو بطلت كوكب مشع، صارت زي القمر كوكب يعني يعكس الأشعة، لكن هذا غير حاصل، إذن الشمس غير أزلية. استنتاج منطقي سليم تماما لا إشكال فيه بالمرة، مع عدم دعوة لا إنه عالم ولا فلكي ولا رياضي، ولا بمنطق بسيط جدا قالهم. الأخ ابن رشد إيش يقول؟ استمر على عناده وتقليده لأرسطو، بقول لك لا، الشمس أزلية وهي بسيطة، لذلك يعني لا تنقص منها شيء، والأشعة هذا احتاج إلى تأويلها بتأويلات يعني سخيفة، يعني إنه بحيث تستلزم إنها لا تنقص من الشمس شيء. الآن الحمد لله يعني العلماء كلهم لا يتبعون أرسطو في هذه المسألة، ولا يلتفتون إلى مين؟ إلى ابن رشد. فقطعا الشمس يجب أن يكون لها بداية في الوجود، قطعا بالضرورة يا إخوان، بالحس، يكاد يكون أمرا حسيا، يكاد يكون لوضوحه. لذلك معظم العلماء الآن يميلون إلى بدء الكون، أن للكون بداية. معظم الفيزيائيين، لا أتكلم عن الباحثين في اللاهوت أو في العقائد أو في معظم العلماء الفيزيائيين يميلون إلى أن للكون إيش؟ بداية. وهذه نظرية الانفجار العظيم اللي بسموها نظرية الانفجار العظيم، هذه الطريقة الوحيدة التي يقولون إنه بها نستطيع تفسير عدم اضمحلال القوى وعدم وجود التوازن الكوني. عدم وجود التوازن، لو كان الكون لا نهاية لا بداية له لوجد استقرار وتوازن في الطاقة والحرارة والبرودة، كل الكون كان بنفس الحرارة وبنفس البرودة وبنفس الكثافة، لأنه دائما نلاحظ إنه الحرارة تنتقل من الحرارة العالية، من المكان ذي الحرارة العالية إلى المكان الحرارة المنخفضة، حتى يستوي الحرارة في المكانين. لا، فلو مرت فعلا أزمان لا نهاية لها لا بداية لها، لكان الكون الآن في حالة استقرار حراري وديناميكي وميكانيكي، والفش حدا بتحرك أي حركة، كنا قاعدين هيك، شايف أنت قاعد وأنا ما، والمسجل لا يسجل لأنه بده فولتية معينة، والفولتية بده جهد، صح، والجهد انتهى مسكين، صح، هيك ضلنا قاعدين والشمس تتحرك، صح، لكن هذا كله غير حاصل. إذا لذلك العلماء يقولون إيش؟ إنه فعلا العالم له بداية، لو لم يكن له بداية لاستحال تفسير العالم الذي ما زال مشعا نابضا بالحركة فيه تغيرات، لاستحال تفسير ذلك. واضح يا إخوان؟ هذا هو نفس المنطق ونفس الطريقة من الاستدلال التي كان يتبعها مين؟ المتكلمون، مش الفلاسفة، المتكلمون. تمام؟ قال: وها هنا أبحث. الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام، وأنه يمتنع وجود ممكن، يعني لا دليل على أنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أصلا كالعقول والنفوس المجردة التي تقول بها الفلاسفة. هذا الموضوع تكلمنا عليه سابقا، وأدلة المتكلمين وكذا، وقلنا إنه هذا صح ممكن، يعني صحيح أنه يمكن أن يوجد أمر مجرد لا يقوم بمحل وليس جوهرا ولا فردا ولا نحو ذلك، لكن دليل ذلك لم يقم. هذا من حيث الإمكان ممكن، لكنه لا يوجد دليل على وجود ذلك المجرد. فالإمام التفتزاني ماذا قال في الجواب على ذلك؟ يعني المعترض والمستشكل يقول: دليلكم إذا دل فإنما يدل على حدوث الجواهر والأعراض، الجواهر المتمكنة، يعني في أحياز ونحو ذلك التي تتلبس بأعراض، لكن لو فرضنا وجود موجودات في العالم ليست أجساما ولا جواهر فردا، فدليلكم لا يدل على حدوثها. إذن لا دليل على حدوث كل العالم، الدليل فقط على حدوث جزء من العالم اللي هو ما هو مؤلف من جواهر وأعراض. وضح إيش الاستشكال؟ قال: والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده، أن المدعى الذي ندعيه إنما هو حدوث، يعني أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل من الممكنات، وهذا الذي ثبت وجوده بالدليل من الممكنات هو الأعيان المتحيزة والأعراض. أما ما زعمتموه من وجود مجردات غير متحيزة ولا هي أجسام ولا جواهر فردة، قال: فهذا غير ثابت. وإنما نقول ذلك لأن أدلة وجود المجردات غير تامة، غير قوية، غير كافية على ما بين في المطولات، فإذا أثبتتموها لنا اشتغلنا بإثبات حدوثها. أما قبل أن تثبتوا لنا مجرد دعواكم أن هناك عقولا وكذا وهذه كلها قديمة، هذا لم نره ولم نجد دليلا عليه فلا نشتغل فيه، ودعواكم بأنه قديم غير مسلمة لأنها دعوة بلا دليل بتكون. واضح كيف الكلام؟ الثاني أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض، إذ منها ما لم يدرك بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده كالأعراض القائمة بالسماوات من الأشكال والامتدادات والأضواء. واضح الإشكال. قال: والجواب أن هذا غير مخل بالغرض، لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض ضرورة، ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. إذا قلنا إن الأعيان لا تكون موجودة إلا مع الأعراض وثبت حدوث الأعيان، فبالتالي يثبت حدوث جميع الأعيان. نعم. قال الثالث أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث، بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية، يعني هذا التسلسل النوعي. وهذا هو مذهب الفلاسفة، وهم يسلمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، لا شيء من جزئيات الحركة بقديم، وإنما الكلام في الحركة المطلقة. إيش الحركة المطلقة؟ يعني القدم النوعي، أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة، لا أنه يوجد حركة مطلقة عن المشخصات، لا، بل إن هذه الحركة المطلقة صادقة دائما على حركة جزئية. فهذا هو القدم النوعي، لأنهم يقولون إن الفلك دائما متحرك وحركاته دورية، دورية يعني دائرية مستديرة، حركاته مستديرة، وكل حركة مستديرة قبلها حركة وقبلها حركة وقبلها حركة. عند أرسطو الحركات المستقيمة منتهية بالضرورة، لأنه لا توجد أبعاد لا نهاية لها. ولذلك قال إذا كان هناك ثمة حركة أزلية فيجب أن تكون دائرية، لأنه مبدأ الحركة الدائرية هو منتهاها، ومنتهاها هو مبدأها، وتعود عودا على بدء، فلا يلزم إيش الأبعاد التي لا نهاية لها. وضحت كيف؟ فلذلك قال بالأفلاك الكروية، إنه الأفلاك كروية وحركتها حول نفسها موضعية، تدور حول نفسها مش تدور في الفضاء، تدور حول نفسها، وكل ما داخل الأفلاك يدور بدورانها حتى يصل إلى الفلك التاسع وما تحت مقعر فلك القمر اللي فيه يوجد فيه العناصر الأربعة. وبحركة الفلك بتصير الأخلاط، تختلط هذه العناصر الأربعة اللي هي التراب والماء والهواء والنار، تختلط وتتكون العناصر، النباتات يعني أو الكائنات المتولدات نسميها النباتية والجمادية والمعدنية وهكذا عن طريق الحركات. لاحظ كيف؟ هذا هو مذهب الفلاسفة. والجواب، شوف كيف الإمام التفسزاني يجيب، هم يقولون وإنما الكلام في الحركة المطلقة. نحن بينا أنه لا وجود لشيء اسمه حركة مطلقة، الحركة المطلقة هي مفهوم كلي، هذا المفهوم الكلي متحقق فيه إيش؟ في جزئيات، يعني أشياء مشخصة موجودة، هذه المشخصات هي عبارة عند الفلاسفة عن حركة دورية موضعية حول الفلك، حول محور الفلك الأعظم، دائرية. لاحظ كيف؟ هذا هو الموجود، هذا هو الذي يقولون إنه أزلي، تمام؟ فالإمام التفتزاني يقول والجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي، وأنتم تثبتون حدوث الجزئي، نفس كلامكم فيه أن الحركة، قال وهم يسلمون أنه لا شيء من الجزئيات، من جزئيات الحركة بقديم، هم يسلمون ذلك. غاية الأمر أنهم يقولون هناك حركة كلية، نقول لهم هذا مفهوم الحركة الكلية ليس موجودا في الخارج، اللي موجود في الخارج هو حركة جزئية، وأنتم تسلمون بإيش؟ بحدوث كل حركة جزئية. لذلك قال الإمام التفتزاني رحمه الله أنه لا، والجواب أنه لا وجود للمطلق الذي زعمتموه إلا في ضمن الجزئي، الحركات الجزئية، وأنتم تقولون بأن كل حركة جزئية فهي حادثة، فلا يتصور بناء على ذلك قدم المطلق لأنه غير موجود، والقدم إنما يكون للموجود، فلا يتصور ما تزعمونه من قدم المطلق مع حدوث كل من الجزئيات، مع إقراركم واعترافكم بحدوث كل من الجزئيات. واضح كيف الكلام؟ شوف كم سطرا استغرق من الإمام التفتزاني لتوضيح إشكالية الفلاسفة، عدوها، مع أنه كلام التفتزاني هنا مختصر، لو الإمام الرازي أجا بده يشرحها يمكن يشرحها بصفحتين ثلاث. واضح كيف؟ أربع سطور، أربع سطور بالضبط، لأنه هنا نص وهنا نص بتلصقوا على بعض بصير أربعة، عندك أربعة بالضبط صح؟ جواب التفتزاني أكم سطر؟ واحد، سطر واحد بالضبط. لو الإمام الرازي أراد أن يجيب سيستغرقه صفحة أو صفحتين في بيان مذهب الفلاسفة، لأنه يطيل الكلام، وأغلب كتبه الإمام الرازي رحمه الله مطولة، بعض كتبه مختصرة وأغلبها مطول. جواب الإمام الرازي كم تتوقعون أنه يكون؟ يدوب نص سطر، بيقول لا نسلم وجود المطلق وانتهى الكلام، عفوا عني، كل كلامكم فاهمين وثرثرتكم ولفكوا دورانكم وكذا كله فاهمين ونستطيع أن نشرحه بتفصيل، والإشكالية فقط لا وجود للمطلق، بكفي خلص انتهى الكلام، لأنه يكون قد بيّن سابقا في مبادئ علم الكلام أنه الموجود بالفعل هو الجزئي والمطلق لا وجود له، وإنتوا هنا تزعمون قدم المطلق، ونحن بينا سابقا عدم وجود المطلق، فكيف تزعمون قدمه؟ فقط يقول لهم والخلاف لا نسلم وجود المطلق، انتهى الكلام. فبعض بعض الناس يتصورون انه الامام الرازي لعدم فهمهم ما ايش هي القصه اللي صايره، يعني لاحظ كيف المساله، لماذا الامام الرازي يطيل في شرحه، لاحظ كيف في الامام التفتزاني ماشي على نفس المنوال يطيل في شرح مذهب الفلاسفه، اخذ منهم من مذهبهم المقدمه التي جعلها ايش مناقضه وهادمه لمذهبهم. شوف كيف المساله. فبعض الناس يعتمدون يعني للاسف يعني يتوهمون انه الامام الرازي رحمه الله يطيل النفس في ايش، في ايراد شبهات الخصوم، ثم يقولون انه اذا جاء الى تقرير الجواب قال. هم يتصورون مساكين والله، يتصورون ان الامام الرازي طاقته تستهلك ويتعب ويكتب كلام غير كافي في نقد الشبهات. لذلك يقولون انه الامام الرازي يذكر الشبهات نقدا ويهدمها نسيئه. لاحظ كيف يعني، او انه يكل ذهنه ويتعب ذهنه عندما ياتي الى دور ايراد يعني الجواب عن الشبهات ولا يستطيع انه يكتب. هذا مش فاهمين شو اللي بيصير حقيقه، يعني انا ما بقول هذا مبالغه، هم لا يفهمون بالضبط ما الذي يفعله الامام الرازي، هم الذين لا يفهمون عن ما الذي يقوله الإمام الرازي. لاحظ كيف أغلب كتب الإمام الرازي كذلك بهذا الأسلوب، تراه يذكر كلام الخصوم في صفحة أو نصف صفحة ويقول بعد ذلك والجواب لا نسلم كذا، قولهم كذا غير مسلم بس، أو قولهم كذا بينا بطلانه سابقا بس، ده الكلام، لا يحتاج أكثر من ذلك. لاحظ كيف. الرابع، أنه لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام. ليش؟ يعني لأي شيء يلزم عدم تناهي الأجسام؟ صحيح؟ هذه كلمة ليش أو ليش مستعملة في اللغة العربية، حتى بعض الفقهاء يستخدمونها يعني في كتبهم، ليش ليش أو لأيش، أصلها لأي شيء، لأي شيء صارت في العامية ليش، وبعضهم لشون وبعضهم لويش، شايف العوام بصيروا يحرفوا في الكلام ويتصرفوا فيه، لكن لها أصول في اللغة العربية. تمام. لماذا يلزم عدم تناهي الأجسام؟ يقول لو كان كل جسم في حيز، كما قلنا في مقدمات الدليل مش قلنا كل جسم يجب أن يكون في حيز، لزم عدم تناهي الأجسام. لماذا؟ يقول لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهري من المحوي. شرحنا هذا التعريف الحيز سابقا صحيح؟ تعريف من هذا؟ الحيز، تعريف أرسطو بالضبط، تعريف أرسطو للحيز أو للمكان، الحيز أو المكان. يقول هو السطح الباطن، هاي السطح الباطن للحاوي، هاي حاوي ماشي، هاي القلم محوي واليد حاوية. تمام. السطح الباطن من الحاوي اللي هي اليد المماس للسطح الظاهر من المحوي، هذا السطح هو الحيز عند أرسطو. فإذا كان كل جسم في حيز يلزم عدم تناهي الأجسام، وعدم تناهي الأجسام يستلزم عدم تناهي الأبعاد، وعدم تناهي الأبعاد محال عند أرسطو نفسه، يحيله أرسطو نفسه. فكيف تقولون إن كل جسم لا بد له من حيز؟ كيف تقولون أيها المتكلمون إن كل جسم لا بد له من حيز، وكل حيز يجب أن يكون غير المتحيز؟ هاي معنى الكلام، وكل حيز يجب أن يكون غير المتحيز، لأن الحيز هو السطح الباطن إلى آخره، وهذا السطح الباطن يجب أن يكون من جسم، فهذا الجسم لكي يكون في حيز يجب أن يكون أيضا متحيزا في حيز آخر، وهذا الحيز جسم، وهكذا يلزم إيش؟ عدم تناهي الأبعاد أو عدم تناهي الأجسام المستلزم لما هو محال اللي هو عدم تناهي الأبعاد. وضحت كيف الشبهة؟ طيب، شوف كيف الجواب عند الإمام بكل هدوء، بكل هدوء بيشرب كاسة مي رشفة فقط. إيش بيقول؟ ما هو محل الإشكال في هذا الإلزام؟ تعريف الحيز، بارك الله فيك. إحنا ما في داعي نخربط حالنا، نحن نقول كل جسم متحيز، لكن هل نعرف الحيز بأنه السطح الباطن إلى آخره؟ لا، إحنا بنقولهم يا عمي نحن نقول إنه كل جسم متحيز، لكن الحيز عندنا هو إيش؟ الفراغ الموهوم بس. فالجسم لكي يكون متحيزا لا يلزم أن يكون محاطا بجسم آخر. شوف كيف المسألة. فلذلك اكتفى بأن قال لهم موضع الإشكال، يعني بيّن لهم موضع الإشكال، فقال لهم والجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ الموهوم الذي يشغله أو يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده، بس انتهى الكلام. فبالتالي لا يلزم لا عدم تناهي الأجسام ولا عدم تناهي الأبعاد، وعدم لزوم ذلك واضح. تمام. الآن نحكي لكم نكتة حتى إيش تنبسطوا بعد أن أطلنا عليكم. الأخ ابن تيمية إيش بيقول؟ المتكلمون الإمام الرازي يلزم المجسمة منهم الكرامية بأن الله سبحانه وتعالى في حيز، له حيز. يعني كيف يلزمهم بأن الله سبحانه وتعالى له حيز؟ يقول لهم أنتم تقولون أيها الكرامية، طبعا الإمام الرازي قبل ابن تيمية، صحيح؟ الإمام الرازي يناقش الكرامية فيقول لهم أيها الكرامية أنتم تثبتون أن الله سبحانه وتعالى على العرش، وعلى يعني في جهة، على العرش في جهة، يوجد فرق كبير بين العلو المطلق والعلو الجهوي، العلو بالجهة. نحن نثبت العلو المطلق لا العلو بقيد الجهة. لا أحد من أهل السنة ينفي علو الله سبحانه وتعالى. هل أنتم تنفون علو الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم. العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لكن العلو بالجهة أمر إيش؟ نسبي. لا يمكن إثبات العلو بالجهة إلا مع تقدير إيش؟ منتسبين. هاي الكتاب عال بالجهة على الطاولة. لو فرضنا عدم وجود الطاولة هل يبقى هذا العلو للكتاب؟ شو رأيك يا شيخ محمد، أنت نعتذر؟ والله أبدا لا يبقى له علو. فالعلو بالجهة لا يتصور إلا مع وجود منتسبين، تمام؟ أبدا. فالإمام الرازي يقول لهم أنتم تثبتون علو الله بالجهة، فيلزمكم أن هذه الجهة نسبة بين الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ المخلوقات، العرش أو غير العرش. فإذا يلزمكم وجود حد لوجود الله. هل يمكن للكتاب أن يكون متحيزا في جهة من الطاولة والكتاب منتشر في الأبعاد مثلا، أو أنه يكون ليس في مكان أصلا؟ لا يتصور العلو بالجهة إلا إذا كان الكتاب محدودا من تحت، صحيح؟ من تحت. لو كان الكتاب غير محدود لما أمكن إثبات العلو بالجهة. نحن لا نقول إن علو الله سبحانه وتعالى بالجهة ولا بالمكان ولا بالحيز، هذا علو مطلق لا يمكن تعقله، لا يمكن تصوره عفوا، لأن هذا وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نتصور حقيقة أوصاف الله جل شأنه، لكنها قطعا ليست مثل علو المخلوقات أبدا. هذا هو التنزيه، هذا هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يثبته ابن تيمية والمجسمة هو تشبيه قطعي، لاحظ كيف، وليس مجرد كلام إنه محتمل للتشبيه، بل هو عين التشبيه. الإمام الرازي يقول لهم إذا كان الله سبحانه وتعالى عاليا على العرش بالجهة فيلزمه أن يكون إيش؟ محدودا. فإذا كان محدودا من جهة فيلزمه أن يكون محدودا من جميع الجهات، فإذا كان محدودا من جميع الجهات فهو متحيز، فيلزمه أن يكون متحيزا، وما كان متحيز فهو إيش؟ ممكن، لأنه يكون مركبا ومن الأجسام، وهذا محال في حق الله. تمام الكلام لحتى الآن؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ شوف كيف تلاعبات ابن تيمية، هذا إن شاء الله بإذن الله سنراه مقروءا يعني من كلام ابن تيمية نفسه، حتى لا يتصور واحد إنه نحن ننسب إليه ما لا يقوله. يقول: الحيز في اللغة هو أن يحتاز الشيء شيئا، ولا يحوز الشيء شيئا إلا إذا كان محيطا به. ونحن لا نقول إن هناك شيئا يحيط بالله سبحانه وتعالى، فنحن إذن لا يلزمنا الحيز. إذن هو أخذ بمفهوم الحيز عند مين؟ عند أرسطو، عند أرسطو، ونفى مفهوم الحيز الذي يقول به أرسطو فقط. لكن هل هذا هو الحيز الذي يعني هم يلتزمون به؟ لا. هل هم ينفون أن الله سبحانه وتعالى متحيز بمعنى أنه ذو أبعاد وله امتدادات وله حدود من تحت ومن أعلى ومن إلى آخره؟ ابن تيمية نفسه يقر بذلك. طب ما الذي نفاه ابن تيمية؟ هل نفى شيئا ألزمه به الإمام الرازي؟ هل الإمام الرازي ألزمهم بأن الله سبحانه وتعالى محاط بغيره؟ أم إنه ألزمهم بأن الله سبحانه وتعالى له حدود وجهات؟ لا، الإمام الرازي لم يلزمهم بأن الله محاط بغيره، حتى يقول: نحن لا يلزمنا التحيز لأننا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى يحيط به غيره. لاحظ كيف؟ طيب الإمام الرازي ما الذي ألزمهم به؟ التحيز بمعنى الامتداد والأبعاد. هل ابن تيمية نفى هذا التحيز؟ أبدا لم ينفي التحيز، لكنه دائما بلف وبدور يقول: نحن لا يلزمنا أن نثبت التحيز بالمعنى هذا، أنه أن يكون الله محاطا بشيء. طب ومن قال لك إننا نثبت أن الله سبحانه وتعالى محاط بشيء؟ ومن قال لك إننا نلزمكم بأن الله محاط بشيء؟ نحن نلزمكم بأن الله متحيز بمعنى أنه له حدود وأبعاد. هل تقولون بهذا أم لا؟ هذا هو محل الخلاف بيننا وبين ابن تيمية. واضح إن شاء الله الكلام. أما الذي ينفيه ابن تيمية هو كون الله محاطا بشيء، وهذا ليس هو عين ما نلزمهم به، مع أنه يلزمهم، مع أنه يلزمهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية. نعم. هل إيه؟ محظور يعني. والله أنا لا أجيز أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قال أحد مثلا الشيخ ابن تيمية، هذا الشيخ ابن تيمية، لا هو شيخ شيخ شيخ، يعني إحنا بنحكي الشيخ ابن سينا، الشيخ أرسطو حتى. شوف، مسألة الكفر أو لا، أنا يعني لا أقول بها. الإمام علاء الدين البخاري يقول إن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. شايف؟ لماذا؟ لأنه يأخذها على ظاهرها، إنه من قال إنه شيخ إنه ابن تيمية شيخ الإسلام يعني هو أعلم واحد في الإسلام، وأن عقيدة الإسلام هي التي يقررها ابن تيمية، وهذا في حد نفسه كفر. هذا في حد نفسه كفر. لكن يعني معظم العلماء لا يوافقونه في هذا التلازم، لكن على يعني قطعا ابن تيمية ليس شيخ الإسلام. لاحظ كيف؟ لأنه مفهوم شيخ الإسلام أن يكون، يستحيل أن يكون منطبقا على واحد مبتدع، واحد مخالف لعقيدة الإسلام. كيف يكون شيخ الإسلام وهو مخالف لعقيدة الإسلام؟ فهذا يعني غير جائز أن يقال إن ابن تيمية شيخ الإسلام. ومن أطلق عليه إنه شيخ الإسلام، إما يطلقه عليه لأنه جاهل بحقيقة ابن تيمية، أو يطلقه عليه لأنه يعني باعتبار من الاعتبارات إنه مثلا محيط بكثير من الأحاديث أو نحو، يعني إطلاقات جزئية، كما يطلقون مثلا على المزي أو الذهبي شيخ الإسلام. هذا باعتبار ما شيخ الإسلام في مثلا في التاريخ لا في العقائد. من ناحية من النواحي نعم يجوز إطلاق شيخ الإسلام عليه أو على غيره، لكن في علم التوحيد أنا أرى قطعا أن فيه إشكال كبير جدا. إن لم يكن كفر، وهو قطعا يعني والله أعلم لا يستلزم الكفر، شفت كيف، لكن فيها إشكالية ومعصية. لأنه كيف تقول عن واحد مبتدع إنه شيخ الإسلام؟ لا، أنا يعني أغلب الأحوال أنا لا أقول الشيخ ابن تيمية حتى. لاحظ كيف؟ مع أنه هو شيخ يعني قطعا شيخ وعالم، لكنه عالم مبتدع، عالم مبتدع. الشيعة علماء لكنه مبتدع، المعتزلة علماء لكنهم مبتدعة، لا إشكال في ذلك. لكن تيجي تقول لي واصل بن عطاء شيخ الإسلام، ما بصير. الخوارج شيخ الإسلام، ما بصير. تقول لي مثلا نصير الدين الطوسي شيخ الإسلام، ما والله ما بتصير. أما إنه هل يكفر من قال بذلك أو لا، هذه لها مبحث آخر. كما قلت الإمام علاء الدين البخاري كفر من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام. أنا حققت يعني عقيدة علاء الدين البخاري، الله الحمد لله طلعت يعني. هذا ثلني نعم والله اشتريته والله، أنا أعطيتك إياه. طيب ممتاز بقى، مبروك. حلو صح، جميل جدا، مختصر يعني حوالي كم صفحة، تقريبا أقل من 100 صفحة، شايف؟ وجميل جدا جدا، شفت كيف المقدمات وترجمته، جميل جدا جميل جدا ومفيد جدا. فهذا أيضا الكتاب أرجو أنكم، بارك الله فيك، سبقني، أرجو أنكم تجيبوه وتقرؤوه، لأنه هو متدرج مع كتاب الإمام التفتزاني، هو عبارة عن تهذيب لشرح الإمام التفتزاني الذي ندرسه الآن مع زيادة التدقيقات واختصار، اختصار مختصر جدا. فأرجو أنكم تحاولوا يعني تجيبوه إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. يعني أنت بتقول إنه ابن تيمية شيخ الإسلام ولا شيخ عيسى؟ احكي لي احكي لي عنه. من إيه؟ والله لا لا لا لا، من حران، كلاهما من حران. وانت انت من حران؟ لا هذا مش كويس هذا. يلا يعطيكم العافيه، الشيخ عيسى بركه والله، ربنا ينفعك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم.